ببلده فقالوا أين تعيد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه فحمل عثمان على الفرس فأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان وخرص عثمان قبل نهي البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا ما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. واختلط المسلمون والمشركين في أمر الصلح فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر وكانت معركة وتراموا بالنبل والحجارات وصاح الفريقان كلاهما وارتام كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة. فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال المسلمون اشتريت يا أبا عبد الله الطواف البيت؟ وقال بئس ما ظننت بي والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد دعتني قريش من الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. وهذا لا يرد أن أبا بكر حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج بالناس بالمسلمين فامتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف عثمان. نعم. وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيع تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس. وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول من بايعه أبو سفيان الأسدي. وبايعه سلمة المكوع 3 مرات في أول الناس وسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بذير الورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تيامة. فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجد لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وضرت بهم فإن شاءوا فإن شاءوا أمادتهم ويخلوا بيني وبين الناس وإن شاءوا يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا إلا القتال فوالذي يفسي بيده لو قاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بذير سولهم ما تقول فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه شيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي وإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. فقالوا ائتي فأتاه فجعل يكلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبدير. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب استاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر امصص بغر اللات أنحن نفر عنه وندعه. قال من ذا؟ هنا يعني قد يقول قائل كيف أبو بكر تكلم بهذه الكلمة الشنيعة في نظر بعض الناس؟ نقول من تعزى بعزاء الجاهلية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. فأبو بكر امتثل الأمر فقال له امصص بذر اللات أنحن نفر عنه وندعه؟ نعم. قال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلما كلمه أخذ بلحيته والمويط شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال أخذ يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا؟ قال المغيرة بن شعبة. قال أي غدر أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صح

صوته ولا يجهر رأاه بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام. ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر. وكما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب والعقاب، من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله امتحن قلوبه من التقوى ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك من صلحت قلوبه من التقوى، ثم وعده المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسار إلى ذلك وقدره له تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه علم أنه لا يصح التقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الآيات، نزلت هذه الآيات الكريمة في ناس من الأعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه، فلم يصبروا وتأدبوا حتى يخرج، بل نادوه يا محمد يا محمد أن يخرج إلينا، فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه. كما أن للعقل استعمال الأدب، فأدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. ولهذا قال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم، أي غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بأداب، رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم العقوبات والمثولات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولاية. وهذا أيضا من الأداب التي على أولي الألباب التأدب بها واستعمالها، وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أن يتثبتوا بخبره ولا يأخذه مجردا، فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم، فإن خبره إذا جعل من ذات خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك واقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سببا للندامة. بل الواجب من داخل الفاسق التثبت والتبين، فإن دلت الدلائل والقائم على صدقه عمل به وصدق، وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به، ففي دليل على أن خبر الصادق مقبول وخبر الكاذب مردود، وخبر خبر الفاسق متوقف فيه كما ذكرنا. ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخواجي المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا. خبر الصادق مقبول إذا لم يتعارض مع القرائن الأحوال، هذا شيء مهم. يأتي إنسان يقول فلان أخبرني وهو صادق، طيب ما يخالف، اقبل قوله بشرط أن لا يكون عندك شيء ثابت تتركه لأجل قوله. نعم. ثم قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، الآيتين أي وليكن لديكم معلومة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، وهو الرسول الكريم البار الراشد الذي يريد بكم الخير وينصح لكم، وتريدون أنفسكم من الشر والمضرة ما لا يوافقكم الرسول عليه، ولو يطيعكم في كثير من أمر لشق عليكم وأعنتكم، ولكن الرسول يرشدكم ويرشدكم، والله تعالى يحب إليكم الإيمان ويزينه في قلوبكم بما أودع في قلوبكم محبة الحق وإيثاره وينصب على الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته وقبول القلوب والفطن له، وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه إنابة إليه، ويكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أي الذنوب الكبار والعصيان أي الذنوب الصغار، ويكره إليكم الكفر والفسوق أي الذنوب الكبار والعصيان أي الذنوب الصغار بما أودع في قلوبكم كراهة الشر وعدم إرادة فعله، وما أصبه من الدلة والشواهد على فساده وضرته وعدم قبول الفطن له، وما يجعل الله في قلوب من الكراهة له، أولئك الذين زين الله بالإيمان في قلوبهم وحببه إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هم الراشدون أي الذين صلحت علومهم وأعمالهم واستقاموا على دين القويم والصراط المستقيم، وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والذنب، فإنهم لما فسقوا طمع الله على قلوبهم، ولما زاغوا زاغ الله قلوبهم، ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرة قلب الله أفئدتهم، وقوله فضلا من الله ونعمة أي ذلك الخير الذي حصل لهم وبفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم، والله عليم حكيم أي عليم بما يشكر نعمة الله فيوفقه لها ممن لا يشكرها ولا تليق به، فيضع فضله حيث تقتضي حكمته، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآيتين. هذا متضمن لله المؤمن عن أي بغي أن يبغي بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا، وإنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإن على غير المؤمن أن يتلافوا، هذا الشرط الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلح،

ولا يرتب بعضكم بعضا والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفر عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفس شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه. فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فقد الروح فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر إن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية يخبر تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى يرجعون جميعهم إلى آدم وحواء. ولكن الله تعالى بث منهم رجالا كثيرا ونساء وفرقهم وجعلهم شعوبا وقبائل قبائل صغارا وكبارا وذلك لأجل أن يتعرفوا. إنه لو استغل كل واحد منهم بنفسه لم يحصل بذلك التعرف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث والقيام بحقوق الأقارب. ولكن الله جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتحصن هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعرف ولحوق الأنساب. ولكن الكرم بالتقوى فأكرمهم ولكن الكرم بالتقوى فأكرمهم عند الله أتقاهم. وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن المعاصي لا أكثرهم قرابة وقوما ولا أشرفهم نسلا. ولكن الله تعالى عليم خبير يعلم منهم من يقوم بتقوى الله ظاهرا وباطنا ومن لا يقوم بذلك ظاهرا وباطنا فيجازي كلا بما يستحق. وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الإنسان مطلوبة مشروعة لأن الله جعله شعوبا وقبائل يدري ذلك. قالت الأعراب آمنا الآيات يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا في الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يغير بصيرة لا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان أنهم مع هذا الدعوة قالوا آمنا إيمانا كاملا مستوفيا لجميع أموره. هذا موجب هذا الكلام. فأمر الله رسوله أن يرد عليهم فقال قل لم تؤمنوا أي لا تدعوا أنفسكم مقام الإيمان ظاهرا وباطنا كاملا ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا بالإسلام واقتصروا على ذلك. واستووا بذلك أنه لما يدخل الإيمان في قلوبكم وإنما أسلمتم خوفا أو رجاء أو نحو ذلك مما وسوا في إيمانكم فلذلك لم تدخل بشاشة الإيمان في قلوبكم وفي قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي وقت هذا الكلام الذي صدر منكم فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد ذلك. فإن كثيرا منهم من الله عليهم بالإيمان الحقيقي والجهاد في سبيل الله وإن تطيعوا الله ورسوله بفعل خير وترك شر ولا يلتكم من أعمالكم شيئا أي لا ينقصكم منها مثقال ذرة بل يوفيكم إياها أكمل ما تكون لا تفقدون منها صغيرا ولا كبيرا إن الله غفور رحيم أي غفور لمن تاب إليه وأناب رحيم به حيث قبل توبته. إنما المؤمنون أي حقيقة الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله أي من جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله. فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في قلبه لأن من جاهد غيره على الإسلام والإيمان والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى. ولأن من لم يقوى على الجهاد فإن ذلك دليل على ضعف إيمانه وشرط تعالى في الإيمان عدم الرين أي الشك. لأن الإيمان نافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من وجهه. وقولوا أولئك هم الصادقون أي الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم جميعا. فإن الصدق دعوى عظيمة في كل شيء يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. وأعظم ذلك دعوى الإيمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح السرمدي. فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق المؤمن حقا. ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في دعواه وليس لدعواه فائدة. فإن الإيمان في القلب لا يطلع عليه إلا الله تعالى. يعني أصله الإيمان في القلب يعني أصله. نعم. فإثباته ونفيه من باب تعليم الله ما في القلب وهو سوء أدب وظن بالله. ولهذا قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. وهذا شامل الأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الإيمان والكفران والبدر والفجور. فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه حالة من أحوال من يدعي نفسه الإيمان وليس به. فإنه إما يكون ذلك تعليما لله وقد علم أنه عالم بكل شيء وإما يكون قصدهم بهذا الكامل منة على رسوله وأنهم قد بذلوا وتبرعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من حظوظه الدنيوية. وهذا تجمل بما لا يجمل وفخر بما لا بينهم الفخر به على رسوله، فإن المنة لله تعالى عليهم، فكما أنه تعالى هو المان عليهم بالخلق والرزق والنعم الظاهرة والباطنة، فمنته عليهم بهدايتهم الإسلام ومنته عليهم بالإيمان أفضل من كل شيء. ولهذا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، أي الأمور الخفية فيهما التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار، وما جنه الليل أو واراه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور وخبايا الأمور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله بصير بما تعملون، يحصي عليكم أعمالكم ويوفيكم إياها ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه، والحمد لله. باقي دقيقتين أدخل الصورة. تفسير سورة قاف، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم الآيات. يقسم تعالى بالقرآن المجيد وسع المعاني عظيمها كثير الوجوه كثير البركات جزيل المبرات، والمجد سعة الأوصاف وعظمتها وحق كامل يصف ذلك. هذا القرآن الذي قد احتوى على العلوم الأولية والآخرة، الذي حوى من الصلاحة أكملها ومن الفاضل أجزلها ومن المعاني عمها وأحسنها، وهذا موجب لكمال اتباعه وسرعة القياد له وشكر الله على المنة به. ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرها، ولهذا قال تعالى: بل عجبوا أن يكذبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، من جاءهم منذر منهم أن ينذرهم ما يضرهم ويأمرهم ما ينفعهم وهو جنسي، ويمكنهم التلقي عنه معرفة أحواله وصدقه، فتعجبوا من أمر الله بينهم تعجبوا منه، بل تعجب من عقل من تعجب منه. فقال الكافرون: أي الذين حملهم كفرهم وتكذيبهم على نقص بذكاء وآرائهم، هذا شيء عجيب أي مستغرب، وهم في هذا الاستغراب بين أمرين: ما صادقون في استغرابهم وتعجبهم، فلا يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم، بمنزلة المجنون الذي يستغرب كلام العاقل، وبمنزلة الجمال الذي تعجب من لقاء الفارس للفرسان، وبمنزلة البقية الذي يستغرب سقاء أهل السقاء، فإن ضلل يلحق من تعجب من هذه حاله. وهل تعجبه إلا دليل على زيادة جهلهم وظلمهم، مما يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه، فهذا من أعظم ظلم وأشنعه. ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بينهم، فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير كامل من كل وجه بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع وجوه، وقاسوا الجاهل الذي لا علم له بأن هو بكل شيء عليم، الذي يعلم ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في البرزخ، قد أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل كل ما يجري عليهم من حياتهم في حياتهم ومماتهم. وهذا استدلال بكمال سعة علمه التي لا يحيط بها إلا هو على قدرته على حياء الموتى. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي بل كلامهم الذي يصدر منهم إنما هو عناد وتكذيب للحق الذي هو أعلى أنواع الصدق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مختلط مشتبه، لا يسكتون على شيء ولا يستقرون انضرارهم، فتارة يقولون عنك إنك ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر، كذلك جعل القرآن عيضين، كل قال فيما اقتضاه في رأي فاسد. وهكذا كل من كذب بالحق فإنه في أمر مختلط لا يدري له وجه، لا يدرى له وجه ولا قرار، فترى أموره متناقضة مؤتفكة، كما أن من اتبع الحق وصدق به قد استقام وهو اعتدل سبيله وصدق فعله قيل. أحسنت بارك الله فيك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. يعني المشركين يتعجبون كيف يعيدنا الله وقد أصبحنا ذرات، هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا. فجاء الجواب من الله: قد علمنا الذرات وين ما تروح الله يعلمها، خلاص انتهى. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الآيات، لما ذكر تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في آياته الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة عليه، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، أي لا يحتاج ذلك النظر إلى كلفة وشدة رحم، بل هو في غاية السهولة، فينظرون كيف بنيناها قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزينة البناء بنجوم الخنس والجوار الكنس التي ضربت من الأفق إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة حتى لا ترى فيها عيبا لا ترى فيها عيبا ولا فروجا ولا خلالا ولا إخلالا. قد جعله الله سقفا لأهل الأرض وأودع فيها من مصائح ضرية ما أودع. وإلى الأرض كيف مددناها وسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار واستعداد جميع مصالحه وأرساها بالجبال لتستغيض من التزلزل والتموج. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتغر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأطرد والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه ومن النخيل الباسقات الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وغدما وفاكية يأكلون منه ويدخرونه وماشيهم. وكذلك ما يخرج الله بالمطر وما هو أثره من الأهل التي على وجه الأرض والتي تحتها من حب الحصيد أي من الزرع المحصور من بر وشعير وذرة وأرز ودخن وغيره. فإن في النظر في هذه الأشياء تبصرة يتبصر بها من عمل الجهل وذكرى يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنيا ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله. وليس ذلك لكل أحد بل لكل عبد منيب إلى الله أي مقبل عليه بالحب والخوف والرجاء وإجابة داعيه. وأما المكذب والمعرض فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وحاصل هذا أن ما فيها من الخلق الباهر والقوة والشدة دليل على كمال قدرة الله تعالى وما فيه من الحسن والقوة وبديع الصنعة وبديع الخلقة دليل على أن الله أحكم الحاكمين وأنه بكل شيء عليم. وما فيه من النافع والمصالح عباد دليل على رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي. وما فيه من عظمة الخلقة وبديع النظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد وأنه الذي لا ينبغي العبادة والذل والحب إلا له. وما فيه من إحياء الأرض بعد موتها دليل على إحياء الله الموتى يجازيهم بأعمالهم. ولهذا قال وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوفهم أخذات الأمم ولا يصبروا على ما هم عليه من التكذيب فيصيبهم ما أصاب إخوانهم من المكذبين. فقال كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود الآيات أي كذب الذين من قبلهم من الأمم ورسلهم الكرام وأنبياءهم العظام كنوح كذبهم قوم وثمود كذبوا صالحا وعادا كذبوا هودا وإخوان لوط كذبوا لوطا وأصحاب الأيكة كذبوا شعيبا وقوم تبع وتبع كل ملك من اليمن في الزمان السابق قبل الإسلام. يعني كلمة تبع لقب مثل قيصر مثل كسرى مثل الرئيس في زماننا. نعم. فقوم تبع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم ويخبرنا الله من هو ذلك الرسول وأي تبع من التبابعة لأنه والله أعلم كان مشهورا عند العرب العرباء الذين لا تخفى مجارياتهم على العرب خصوصا مثل هذه الحادثة العظيمة. فأولئك كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهم فحق عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم خيرا منهم ولا رسلهم أكرم على الله من رسولكم فاحذروا جرمهم لئلا يصيبكم ما أصابهم. ثم استدلت تعالى بالخلق الأول وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة فكما أنه الذي أوجدهم بعد العدم كذلك يعيدهم بعد موتهم وصيرورتهم من الرفاة والرمم. فقال أفعينا أي أفعجزنا وضعفت قدرتنا بالخلق الأول ليس لهم كذلك فلم نعجز ونعي ذلك وليسوا في شك من ذلك وإنما هم في لبس من خلق جديد. هم هذا الذي شكوا فيه والتبس عليهم أمره مع أنه لا محل للبس فيه لأن الإعادة هو الابتداء كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا في نظر وفي قياس العقل أن الإعادة أهون من البداية أما في قدرة الرب تبارك وتعالى فالإعادته والبداية كلها سواء كن فيكون. نعم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الآيات. يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان ذكورهم وإناثهم وأنه يعلم أحواله وما يسره وتوسوس به نفسه وأنه أقرب إليه من حبل الوريد الذي هو أقرب شيء للإنسان وهو العرق المكتنف لثغرة النحل. وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه المطلع على ضمينه وباطنه القريب إليه بجميع أحواله فيستحي منه أن يراه حيث نهى ويفقده حيث أمره. وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام

وأزلفت الجنة وقربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من نعيم المقيم والحبرة والسرور، وإنما أزلفت وقربت لأجل متقين ربهم تاركين للشرك كبيره وصغيره متثلين لأوامر ربهم منقادين له، ويقال لهم على وجه التهنئة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظنا هذه الجنة وما فيها من متاع له سدرة العيون هي التي وعد الله كل أواب أن يرجعني إلى الله في جميع الأوقات بذكره وحبه واستعانته ودعائه وخوفه ورجائه حفيظ أي محافظ على ما أمر الله به بامتثاله على وجه الإخلاص والإكمال له على تم وجوده حفيظ لحدوده. من خشي الرحمن يخافه على وجه معرفة ربه ورجاء رحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي مغيبه من عيون الناس، وهذه الخشية الحقيقية وما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد يكون رياء وسمعة فلا يدل على الخشية، وإنما خشية النافع لخشيته في الغيب والشهادة، ويحتمل أن مراد خشية الله بالغيب كما المراد بالإيمان بالغيب، وأن هذا مقابل للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضروريا لاختيار حيث يعين العذاب وتأتي آيات الله، وهذا هو الناظر وجاء بقلب منيب أي وصفه الإنابة إلى مولاه واندذاب دواعي إلى مراضيه، ويقال لهؤلاء الأسقيال ويدخلوها بسلام أي دخولا مقرونا بالسلامة من الآفات وسرور مأمونا فيه جميع مكاره الأمور فانقطاع نعيمهم ولا كدر ولا تنغيص، ذلك يوم الخلود الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء من المكدرات، ولهم ما يشاءون فيها كل ما تعلقت فيه مشيئتهم فهو حاصل فيها، ولدينا فوق ذلك مزيد أي ثواب يمدهم به الرحمن الرحيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ذلك وأجله وأفضله النظر إلى وجهه الكريم والتمتع بسماع كلامه والتنعم بقربه، فنسأله من فضله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا الآيتين يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول، وكم أهلكنا قبلهم من قرن أمما كثيرة هم أشد منهم بطشا قوة وآثارا في الأرض، ولهذا قال فنقبوا في البلاد أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار وزرعوا وعمروا ودمروا وكفهم ما كذبوا رسول الله وجحدوا آياته، أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد، هل من محيص أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزلهم ولا منقدا، فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتبع وارتفع، وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله استمع استماعا يسترشد به قلبه شهيد أي حاضر، فهذا أيضا له ذكرى وموعظة وشفاء وهدى، وأما المعرض الذي لم يصل سمعه إلى آيات فهذا لا تفيده شيئا لأنه لا قبول عنده، ولا تقضي حكمة الله هداية من هذا نعته، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الآيات، وهذا إخبار منه تعالى من قدرته العظيمة ومشيئة النبي التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من غير تعب ولا نصب ولا غبن ولا عيان، فالذي أوجدها على كبرها وعظمها وقادر على إحياء الموت من باب أولى وأحرى، فاصبر على ما يقولون من الذم لك وانتكل ما جئت به واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخرة وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات، فإن ذكر الله تعالى مسل للنفوس مؤنس لها مهون للصبر، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب الآيات أي واستمع بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الأرض، يوم يسمعون الصيحة كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء، ذلك يوم الخروج من القبور الذي فرد به القادر على كل شيء، ولهذا قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم أي عن الخلائق سراعا أي يسرعون إجابة الداعي لهم يا موقف القيامة، ذلك حشر علينا يسير أي سهل على الله لا أي سهل على الله لا تعب فيه ولا كلفة، نحن أعلم بما يقولون إليك مما يحزنك من الأذى، وإذا كنا أعلم بذلك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على ذلك، فليفرح قلبك واطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرفع نفسك، فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسيم والعزم برسول الله، وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والتذكير وتذكير ما تقر في العقول والفطن من محبة الخير وإيثار وفعله من بغض الشر ومجانبته. وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله. وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. آخر سورة قاف. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. قوله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذا أكبر دليل أن القرآن هو الذي ينبغي أن نذكر به الناس. أما القصص والمنامات والحكايات فهذه تأتي تبعا وليست أصالة. ومن لم يتعظ بالقرآن فلا وعظه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الذاريات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة الحاملات يقرأ الآيات. هذا قسم من الله الصادق في قيله في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من مصالح ومنافع ما جعل على أن وعده صدق وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلم يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والذاريات ذرا وهي الرياح التي تذر في أبوبها ذرا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها فالحاملات يقرى وهي السحاب تحمل المال كثيرا الذي ينفع الله به البلاد والعباد. فالجاريات يسر النجوم التي تجري على الوجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدي ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. والمقسمات أمر الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله. فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفق. أي والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران حين يحرك النسيم. إنكم أيها المكذبون محمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف منكم من يقول ساحر ومنكم من يقول كاهن ومنكم من يقول مجنون إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأنما هم عليه باطل. يوفك عنه من أوفك يصرف عنه من صرف عن إيمان وصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه. واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه كما أن الحق الذي جاء من محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه ولا اختلاف. وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين. الآيات يقول تعالى قتل الخراصون يقاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق الذين يقولون عن الله ما لا يعلمون. الذين هم في غمرة ساهون في لجة من الكفر والجهل والضلال ساهون يسألون على وجه الشك والتكذيب أيان يوم الدين يبعثون أي متى يبعثون مستبعدين لذلك. فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم يومهم على النار يفتنون يعذبون بسبب من طوى عليهم الخبث الباطن والظاهر ويقال لهم ذوقوا فتنتكم العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم من الكفر والضلال. هذا العذاب الذي وصلتم إليه والذي كنتم به تستعجلون فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم بالآيات. يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء إن المتقين أي الذين كانوا التقوى كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على قلب بشر. وعيون سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا آخذين ما أتاهم ربهم. يحتمل أن المعنى أن الجنة قد أعطاهم مولاهم جميعا مناهم جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به قد قرت فيه عيونهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا وكل ما قدنا له من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي قد تلقوها بالرحمة وانشراح الصدر مقادير لما أمر الله به والامتثال على أكمل وجه. ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه، فإن الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها تتلقى بالشكر الله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام لأنه ذكر الصوم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنه كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين، وهذا شامل الإحسان بعبادة ربهم بأن يعبدوا كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. والإحسان إلى عباد الله بذل النفع والإحسان من مال وعلم أو جاه أو نصيحة أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول وكلام لين. والإحسان إلى الممالك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. المحسنين أول ما يدخل، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أول ما يدخل فيه أمره الإخلاص والمتابعة، هذا حقيقة الإحسان. تعمل العمل لله، تعمل العمل وفق هدي رسول الله. نعم. ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواضع القلب واللسان، ولهذا قال: كانوا وهم محسنون قليلا من الليل ما يهجعون، كان هجوعهم نومه بالليل قليلا، وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه، والاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة والمستغفرين بالأسحار: وفي أموالهم حق واجب مستحب للسائل والمحروم من المحتاجين الذين يطلبون الناس والذين لا يسألونهم. وفي الأرض آيات للموقنين الآيات، يقول تعالى داعيا عباده للتفكر والاعتبار: في الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات، تدل المتفكر فيها ومتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظاهر والباطن. وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. وقوله: وفي السماء رزقكم مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، الرزق الدينية والدنيوية، وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. فلما بين الآية ونبه عليها تنبيها يتبع به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده والجزاء حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات، يقول تعالى: هل أتاك ما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في سورة أضياء إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال مديبا لهم: سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك، ولهذا رأى إلى أهله ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراءهم، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل فقال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيبة حين رأى أيديهم لا تصل إليه، وقالوا: لا تخف، أخبروه بما جاءوا له، وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. فلما سمعت المرأة البشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة فصكت وجهها، وهذا من جسم أجل للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة. وقالت: عجوز عقيم أي أنى لي الولد، وأنا عجوز قد بلغت من السن ما لا تلد معه النساء، ومع ذلك فأنا عقيم غير صالح الرحم للولادة أصلا، فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالثة في سورة هود في قولها: وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب. هنا قال فصكت وجهها، ومر في الآية السابقة فضحكت، وهذا دليل على أنها حصل منها أفعال وأقوال. وأما قول بعض المفسرين فضحكت يعني حاضت، فهذا قول ضعيف جدا. نعم. قالوا: كذلك قال ربك إله الذي قدر ذلك وأمضاه، فلا عجب في قدرة الله تعالى، إنه هو الحكيم العليم الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ أي قال لهم إبراهيم عليه السلام: ما شأنكم أيها المرسلون وماذا تريدون؟ لأنه استشار أنهم رسلنا سلام الله، وبعض الشؤون المهمة قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط، قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيب رسوله لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، لأرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه، لأنه أسرفوا وتجاوزوا الحد، فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب، فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم ويعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدوقون. فصل في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام، منها أن من الحكمة قص الله على عباده نبل الخيار والفجار ليعتبروا بهم وأين وصلت فيهم الأحوال، ومنها فضيلة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث ابتدى الله قصته ما يدل على اهتمام شأنها والاعتناء بها من مشروعية الضيافة، وأنها من سنة إبراهيم الخليل الذي أمر الله محمدا وأمته أن يتبعوا ملته، وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح والثناء. ومنها أن الضيف يكرم بأنواع الإكرام بالقول والفعل، أن الله وصف الضيافة بضيافة إبراهيم بأنهم مكرمون يكرمون إبراهيم، ووصف الله من صنع به من الضيافة قوما فعلا مكرمون مكرمون أيضا عند الله تعالى. ومنها أن إبراهيم عليه السلام كان بيته مأوى للطريقين والضيافة، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فرد عليه إبراهيم سلاما أكمل من سلامه وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. ومنها مشروعية تعرف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوع اتصال، لأن في ذلك فوائد كثيرة، ومنها أدب إبراهيم ولطفه في الكلام حيث قال قوم منكرون ولم يقل أنكرتكم، وبينوا للفظين من الفرق ما لا يخفى. ومنها المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها، لأن خير الذي عاجل، ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرين لضيافه. ومنها أن ذبيحة الحاضرة التي أعدت لغير الضيف الحاضر ومنها أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل إهانة، بل ذلك من إكرامك، ما فعل إبراهيم عليه السلام، أخبر الله أن ضيفه مكرمون. ومنها ما من الله به على خليل إبراهيم من الكرم الكثير، وكون ذلك حاضرا لديه وفي بيته معدا لا يحتاج إلى أن يأتي به من السوق والجيران وغير ذلك، من أن إبراهيم هو الذي خدم ضيافه وخليل الرحمن وسيد من ضيف الضيفان. ومنها أنه قربه إليه في المكان الذي هم فيه فلم يجعله في موضع، ويقول لهم تفضل وأثوا عليه، لأن هذا أيسر وأحسن. ومنها حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين، وخصوصا عند تقديم الطعام إليه، فإن إبراهيم عرض عليهم عرضا لضيهم فقال ألا تأكلون، ولم يقل كلوا ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولى منها، بل أتى بأداة العرض فقال ألا تأكلون، فينبغي للمقتدي به أن يستعمل الألفاظ حسنة ما هو المناسب واللائق بالحال، كقوله لضيافه ألا تأكلون ألا تتفضلون أو تشرفون وتحسنون إلينا ونحو ذلك. ومنها أن من خاف من أحد لسبب من الأسباب فإن عليه يزيل عنه الخوف ويذكر له ما يؤمن روعه ويسكن جأشه، كما قالت الملائكة لإبراهيم لما خافهم لا تخف، أخبروا بتلك البشارة السارة بعد الخوف منه. ومنها شدة فرح سارة امرأة إبراهيم حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها وصرتها غير المعهودة. ومنها ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من بشارة بغلام عليم. قوله تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر ومجنون. الآيات وفي موسى وما أرسل الله به إلى فرعون وملئه بالآيات والبينات والمعجزات الظاهرات آيات للذين يخافون العذاب الأليم. فلما أتى موسى فرعون بذلك السلطان المبين تولى فرعون بركنه أي أعرض بجانبه عن الحق ولم يلتفت إليه وقدحوا في أعظم القدح وقالوا ساحر ومجنون. إن موسى لا يخلو إما أن يكون ما أتى به سحرا وشعبذة ليس من الحق في شيء، وإما أن يكون مجنونا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله هذا، وقد علم خصوصا فرعون أن موسى صادق كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال موسى لفرعون قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الآية فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم أي مذرم طاب عات على الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وفي عاد أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كظميم أي وآية لهم في عاد القبيلة المعروفة إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم التي لا خير بها حين كذبوا نبيا هودا عليه السلام ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كظميم كالذمم البارية فالذي أهلكهم على قوته وبطشهم دليل على كمال قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيئا منتقم من عصاه وفي ثمود إذ قيل له تمتعوا حتى حين الآيات. وفي ثمود آية عظيمة حين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام كذبوا وعاندوا وبعث الله له الناقة آية مبصرة فلم يزدهم ذلك إلا عتوا ونفورا. قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة والصيحة العظيمة المهلكة وهم ينظرون إلى عقوبتهم بعيونهم فما استطاعوا من قيام ينجون به من العذاب وما كانوا منتصرين لأنفسهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوح عليه السلام وفسقوا عن أمر الله فأرسل الله عليهم السماء والأرض بماء منهمر فأغرقهم عن آخرهم ولم يبق من الكافرين ديارا وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الآيات. قل تعالى وبين قدرته العظيمة والسماء بنيناها خلقناها وأتقناها وجعلناها سقفا للأرض وما عليها بأيد بقوة وقدرة عظيمة وإنا لموسعون لأرجائها وأنحائها وإنا لموسعون أيضا على عبادنا بالرزق الذي ما ترك دابة في مهامه الذي ما ترك دابة في مهامة القفار ولجج البحار واقطاب عالم عيون السبل إلا وأوصل إليها من رزق ما يكفيها وساق إليها من إحسان ما يغنيها. فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات وتبارك الذي وسعت رحمته جميع الذريات. والأرض فرشناها جعلناها فراشا للخلق يتمكنون فيها من كل ما تتعلق به مصالح المساكن ومغارات وزرع وحث وجلوس وسلوك للسبل الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم. ولما كان الفراش قد يكون صالحا لاتباع من كل وجه وقد يكون من وجه دون وجه أخبر تعالى أنه مهدها أحسن مهاد على كل وجوه أحسنها وأثنى على نفسه بذلك فقال فنعم الماهدون الذي مهد لعباده واقتضت حكمته ورحمته. ومن كل شيء خلقنا زوجين صغيرين ذكر وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات لعلكم تذكرون لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير ذلك وحكمته حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها لتقوم بتنميتها وخدمتها وتربيتها ويحصل من ذلك ما يحصل من المنافع. فلما جعل عباده النظر إلى آيات الموجبة لخشية والنابة ليأمر بها أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه أي الفرار ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا ما يحبه ظاهرا وباطنا فرار من الجهل العلم ومن الكفر الإيمان والمعصية إلى الطاعة من غفلة إلى الذكر. فمن استكمل هذه المراد استكمل الدين كله وزال عنه المرغوب وحصل له غاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع إليه إلى غيره أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد بقضائه وقدره إلى قضائه وقدره وكل من خفت منه فردت منه إلى الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون فرار إليه. إني لكم منه نذير مبين منذر لكم من عذاب الله ومخوف بين النذارة. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا من الفرار إلى الله بل هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأمثال وأندادا قبول غيرها مما عبد من دون الله وأخلص العبد لربه العبادة الخوف والرجاء والدعاء والإنابة. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الله قالوا ساحر ومجنون لا يتر. يقول الله تعالى مسلي رسوله صلى الله عليه وسلم أنت فيه مشركين بالله المكذبين له القائلين فيه لقول من أقوال الشريعة ما هم منزهون عنه وأن هذه الأقوال ما زالت دابا وعادة للمجرمين المكذبين ورسلهم ما أرسل الله من رسول الله رماه قوم بالسحر والجنون. يقول الله تعالى هذه الأقوال التي صدرت منهم الأولين والآخرين هل هي أقوال تواصوا بها ولقن بعضهم بعضا بها فلا يذكر بسبب ذلك اتفاقهم عليها أم قوم الطاغون تشابهت قلوبهم وأعمالهم الكبرى والطغيان فتشابهت أقوالهم الناشئة عن طغيانهم وهذا هو الواقع. وما قال تعالى قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم وكذلك المؤمنون لما تشابهت قلوبهم بإذعان الحق وطلبه والسعي فيه بعد الإيمان برسله وتعظيمه وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب اللائق بهم فتول عنه فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول تعالى من الرسول بعوض عن المعرضين المكذبين فتول عنه لا تبالي بهم ولا تؤاخذهم وأقبل على شأنك وليس عليك لهم في ذنبهم وإنما عليك البلاغ وقد أديت ما حملت وبلغت ما أرسلت به وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتذكير نوعان تذكير ما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول فإن الله فطر العقول على محبة الخير والإيثار وكراهة الشر والزهد فيه وشرعه موافق لذلك فكل من ونهي من الشر فهو من التذكير وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير والحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين ولكن إن سعبت عليهم الغفلة والذهول فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليصحوا ذلك وينتبهوا ويعلموا ويعملوا بما تذكروا من ذلك وليحدث لهم نشاط وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن ذكرى تنفع المؤمنين أن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع موعظتهم منهم موقعها كما قال تعالى فذكر إنك آتي ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى. وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيد المطر شيئا. وهؤلاء الصنف ولو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق الآيات هذه الغاية التي خلق الله للجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها وهي عبادته بتضمية معرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والعضل عما سواه وذلك متوقف على معرفة الله تعالى فإن تمام عبادته متوقف على معرفة لله. بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله وما خلق من حاجة منه إليهم فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموني. تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد وجه من وجهه وإنما الجميع الخلق فقراء إليه جميع حواجب ومطالب وضرورية وغيرها. ولهذا قال إن الله هو الرزاق ويكثر الرزق الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله يشفع ويعلم مستقر الله مستودع ذو القوة المتين الذي له القوة والقدرة كلها الذي أوجد بها الإجرام العظيمة السفلية والعلوية وبها تنصر الله في الظواهر والباطن ونفذت في مشيئته في جميع البلديات فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا يعجزه هارب ولا يخرج عن سلطانه أحد. وبقوته أنه صارخه إلى جميع العالم وبقدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلا وعصفت بهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتفرغوا وتمزقوا في مهامة القفار ولجج البحار فلا يفوت منهم أحد ويعلم ما تنقص الأرض منهم سبحان القوي المتين. المهامة المقصود به يعني المضيعة، المضيعة التي تكون في الصحراء. نعم. قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فوين الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أي فإن الذين ظلموا بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم العذاب الأكال ذنوبا نصيبا وقسطا مثل ما فعل بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب فلا يستعجلون بالعذاب فإن سنة الله في الأمم واحدة فكل مكذب يجوب على تكذيب من غير توبة وإنابة فإنه لا بد أن يقع عليه العذاب ولو تأخر عنه مدة. ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة فقال هو الذين كفروا بيومهم الذي يوعدونه يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب والنكال والسلاسل والأغلال فلا مغيث ولا منقذ لهم من عذاب الله نعوذ بالله منه. تفسير سورة الطور وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور من الآيات. يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المجتمعة على الحكم الجليلة على بعث الجزاء المتقين والمكذبين فأقسم بالطور والجبل الذي كلم الله عليه وسمع عمران عليه السلام وأوحى إليه ما أوحى من أحكامه في ذلك من منة عليه وعلى أمته ما هو من الآيات الله العظيمة والنعم التي لا يقدر العباد لها على عد ولا ثمن. وكتاب مسطور يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله به كل شيء ويحتمل أن المراد به القرآن الذي هو أفضل كتب أنزله الله محتوي على نبي الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين. وقوله في رق أي في وأي ورد منشور مكتوب مصدر ظاهر غير خفي لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. البيت المعمور هو البيت الذي فوق السماء السابعة المعمور مدى الأوقات الملائكة الكرام الذي يدخلوا كل يوم يسمعون ألف ملك يتعبدون به فيه إلى ربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يقين أن بيت المعمورة هو بيت الله الحرام المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقت وبالوفود إليه بالحج والعمرة كما أقسم الله به في قوله وهذا البلد الأمين وحقيقة من بيتنا هو أفضل بيوت الأرض الذي يقصده الناس بالحج والعمرة حيث أركان الإسلام وبانيه العظام التي لا يتم إلا بها والذي بناه إبراهيم وإسماعيل وجعله الله مثابة للناس وأمنا أن يقسم الله به ويبين من عظمة ما هو لائق به وبحرمته والسقف المرفوع السماء التي جعل الله سقف المخلوقات وبناء الأرض تستمد عنها أنوارها ويقتدى بعلاماتها ومنارها وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع الرزق والبحر المسدود المملوء ماء قد سجره الله ومنعه من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة أن يغمر وجه الأرض ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه من الجريان والفيضان ليعيش من على وجه الأرض من أنواع الحيوان. وقيل إن المراد بالمسدود الموقد الذي يوقد نارا يوم القيامة فيصير نارا تلظى فيصير ما رتب الله ممتنعًا على سعته من أصناف العذاب هذه الأشياء التي أقسم الله بها مما يدل على أنها من آيات الله وأدلة التوحيد وبراهين قدرته وبعثه للموات. ولهذا قال إن عذاب ربك لواقع لا بد أن يقع ولا يخلف الله وعده وقيلا ما له من دافع يدفع ولا مانع يمنعه لأن قدرة الله لا يغالبها مغالبا ولا يفوتها هارم. ثم ذكر رسول ذلك اليوم عند الذي يقع فيه العذاب فقال يحتمر السماوات وتدور السماوات تضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم السكون وتسير الجبال سيرا تزول عن اماكنها وتسير في سير السحاب وتتلون كالعهن المنفوش ثم وتبث بعد ذلك حتى تصير مثل الهباء وذلك كله لعظمها وليوم القيامه وضاعه ما فيه من الامور المزعجه والزلازل المقلقه التي ازعجت هذه الاكرام العظيمه فكيف بالادمي الضعيف. فويل يومئذ للمكذبين ويل كلمه جامعه لكل عقوبه وحزن وعذاب وخوف. ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل فقال الذين هم في خوض يلعبون اي خوض بالباطل ولعب به فعلوم مبحوث بالعلوم الضاله وتضمنه التكذيب الحق وتصديق الباطل واعماله اعمال اهل الجهل والسفه واللعب بخلاف ما عليها وتصديق والايمان بالعلوم النافعه والاعمال الصالحه. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدفعون إليها دفعا ويساقون إليها سوقا عنيفا ويجرون على وجوههم ويقالهم توبيخا ولو أن هذه النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم ذوقوا عذاب الخلد الذي لا يبلغ قدره ولا يوصف أمره أفسحر هذا أنتم لا تبصرون. يحتمل أن الإشارة إلى النار والعذاب وكما تدل عليه سياق الآيات لما رأوا النار والعذاب قيلوا من باب التقريع هذا سحر لا حقيقة له فقد رأيتموه أما أنتم في الدنيا لا تبصرون لا بصيرة لكم ولا علم عندكم بل كنتم جاهلين بهذا من لم تقم عليكم الحجة والجواب انتفاء الأمرين أما كونه السحرا فقد ظهر لهم إنه حق أحق الحق وأصدق الصدق المنافي للسحر بجميع الوجود وما كونه لا يبصرون فإن لم يرخل بذلك فالحجة الله قد قامت عليهم ودعتهم الرسل إلى الإيمان بذلك وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك ما يجعله من أعظم الأمور المبرهنة الواضحة الجلية. ويحتمل أن الإشارة بقوله في السحر هذا أنتم لا تبصرون إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الحق المبين والصراط المستقيم أي فيتصور من له عقل أن يقول عنه إنه سحر هو أعظم الحق وجله ولكن لعدم صيغتهم قالوا فيه ما قالوا اصلوها يدخل النار على وجه تحيط بكم وتشمل أبدانكم وتطلع على أفئدتكم فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم لا يفيدكم الصبر على النار شيئا ولا يتأسى بعضكم ببعض ولا يخف عنكم العذاب وليست من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هالت مشقتها وزالت شدتها وإنما فعله فعل بهم ذلك بسبب أفعالهم وخبيثتهم وكسبهم ولهذا قال إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين ما آتاهم ربهم ولا يتأمل ما ذكر تعالى عقوة المكذبين ذكر نعيم المتقين يجمع بين الترغيب والترهيب وتكون قلوبهم خوف والرجاء فقال إن المتقين من ربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه وفعل أسبابهم وامتثال أوامر واجتناب النواهي في جنات البساتين قد اكتست رياضها من الجال الملتفة والأنهار المتدفقة والقصور المحدقة والمنازل المزخرفة ونعيم وهذا شأن نعيم القلب والروح والبدن فاكهين ما اتاه ربهم عجبين به متمتعين على وجه الفرح والسرور بما اعطاهم الله من النعم الذي لا يمكن وصفه ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وقاهم ربهم عذاب الجحيم فرزق المحبوب ونجاهم من مرهوبهم لما فعلوا ما احبه الله وجانبوا ما يسقطه كلوا واشربوا وما تشتهي انفسكم من اصغر الماكل ومشارب الذي يتهنئ المتهنئين بذلك على وجه البهجه والفرح والسرور والحبور ما كنتم تعملون نلتم ما نلتم بسبب اعمالكم الحسنه واقوالكم المستحسنه متكئين على سور مصفوفة الاتكاء وهو الجلوس على وجه التمكن والراحة والاستقرار والسرور هي الأرائك المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية ووصف الله السرور بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتها وحسن تنظيمها واجتماع أهلها وسرور بحسن معاشرتهم ولطافة بعضهم لبعض فلما اجتمع لهم من النعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال من الأكل والمشارب اللذيذة والمجالس الحسنة الأنيقة لم يبقى إلا تمتع بالنساء التي لا يتم سرور إلا بهن فذكر تعالى أن لهم أزل من الأزواج أكمل النساء أوصافا وخلقا وأخلاقا ولهذا قال وخلقا وأخلاقا ولهذا قال وزوجناهم بحور عين وهن النساء اللواتي قد جمعن جمال الصورة الظاهرة وبهاءها من الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيين بحسنه إن الناظرين ويسلبن عقول العالمين وتكاد الأفئدة أن تطير شوقا إليهن ورغبة في وصالهن والعين حسان الأعين مليحاتها التي صفى بياضها وسوادها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآيات وهذا من تمام نعيم أهل الجنة أن ألحق الله بهم ذريتهم والذين اتبعوا بإيمان أن يلحقوا بالإيمان الصادق من آبائهم فصارت الذرية تبعا لهم بالإيمان من باب أولى ومن باب أولى إذا اتبعتهم ذريتهم بإيمان صادق من أنفسهم هؤلاء مذكورون يلحقهم الله وينزل آبائهم في الجنة وإن لم يبلغوا جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم بعد ذلك لا ينقص الله آباء من أعمالهم شيئا. ولما كان ربما توهم أن أهل النار كذلك يلحق الله بهم ذريتهم أخبر أنه ليس حكم الدار يحكم وحده فإن النار دار العدل ومن عدله تعالى أن لا يعذب أحدا إلا بذنب ولهذا قال كل امرئ بما كسب رهين ويمرتهن بعمله فلا تزر وزرة وزر أخرى ولا يحمل على أحد ذنب أحد فهذا اعتراض من فوائده إزالة هذا الوهم المذكور. وقوله وأمددناهم أي أمددنا أهل الجنة بفضل الله الواسع ورزق العميم فاكهة من عنب والرمان والرمان والتفاح وصلاح الفواكه الذي يتزايد على ما به يتقوثون ولحم ما يشتهون من كل ما طلبوا واشتهت أنفسهم من لحوم الطير وغيرها يتنازعون فيها كأسا تدور كأسة الرحيق والخمر عليهم يتعاطونها فيما بينهم وتطوف عليهم ولدان مخلدون بأكوام وبالغ لا لغو فيها ولا تأثيم ليس في الجنة كلام لغو وهو الذي لا فائدة فيه ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم وعصية إذا انتهى المراد ثبت الأمر ثلاثة وهو أن كلامه فيه سلام طيب طير مسر النفوس مفرع القلوب يتعاشرون أحسن عشرة ويتنادمون أطيب منادمة ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر عنهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم ويطوف عليهم الألمان لهم أي خدم شباب كأنهم لؤلؤ مكنون من حسن وبهائم يدورون عليهم بخدمة وقضاء إشغالهم وهذا يدل على كثرة وسعته وكمال راحتهم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أمور الدنيا وأحوالها وقالوا في ذكر بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبرة والسرور إنا كنا قبل وهي في دار الدنيا أهلا مشفقين خائفين وجلين فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك العيوب فمن الله علينا بالهداية والتوفيق وقانا عذاب السموم يعني العذاب الحار الشديد حره إنا كنا من قبل ندعوه إن أن يقينا عذاب السموم ويوصلنا إلى النعيم وهذا شامل دعاء العبادة ودعاء المسألة لم نزل نتقرب إليه بأنواع العبادات وندعوه في سائر الأوقات إنه هو البر الرحيم من بره بنا ورحمته أنا لنا رضاه والجنة وقانا سخطه والنار. نسأل الله أن يقينا وإياكم والدينا وذرياتنا وأزواجنا عذاب السموم وأن يسكننا وإياكم جنات النعيم. نعم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون لا يثمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلما وكافرا وتقوم حجة الله على الظالمين ويهتدي بتفكيرهم موفقون أن لا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه مع علمهم أنه أبعد الناس عنها ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به فقال فما أنت بنعمة ربك منه ولطفه بكاهن له رئي من الجن يأتيه بخير يأتي بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها مئة كذبة ولا مجنون فاقد العقل بل أنت أكبر الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين أعظمهم صدقا وأجلهم وأكبرهم. نعم ضابطين رئي له رئي هي أصلها رئي الرئي هو الرجل الجني الذي يأتي بالخبر أي له رئي من الجني. نعم وتارة يقولون فيه إنه شاعر يقول الشعر والذي جاء به شأن الله ويقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له ونتربص به ريب المنون إن ننتظر من الموت فيبطل أمره ونستريح منه قل لهم جوابا لهذا الكلام السخيف تربص انتظروا به الموت فإني معكم يا متربص أن يتربص بك وأن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا أم تأمرهم أحلاهم بهذا أم هم قوم طاغون أي أهذا التكذيب لك والأقوال التي قالوها صدرت عقولهم أحلامهم فبئس العقول والأحلام التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها فإن عقولا جعلت أكمل خلق عقلا مجنونا وجعلت أصدق الصدق وأحق الحق كذبا وباطلا لهي العقول التي ينزه المجانين عنها من الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم والواقع والطغيان ليس له حد يقف عليه فلا يسخر من الطاغي وتجاوز الحد كل قول وفعل صدر منهم يقولون تقوله محمد القرآن وقاله من تلقاء نفسه بل لا يؤمنون فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوا فليأتوا بحديث من مثله إن كانوا صادقين إنه تقوله فإنكم العرب الصحابة الفحول البغاء وقد تحداكم أن تأتوا مثله فتصدقوا فتصدق معارضتكم وتقر بصدقه. وإنكم لو اجتمعتم أنتم والإنس والجن لن تقدروا على معارضة والإتيان به، فحينئذ أنتم بين أمرين: إما مؤمنون به مقتدون بهدي، وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وهاسدان عليهم بأمر لا يمكنون فيه إلا التسليم والحق والخروج على موجب العقل والدين. وبيان ذلك أنهم منكرون لتوحيد الله وكذب رسوله، وذلك مستلزم الإنكار لأن الله خلقهم. وقد تقرر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أنهم خلقوا من غير شيء لا خالق لهم، لا خالق خلقهم، بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد، وهذا عين محال. هم الخالقون لأنفسهم، وهذا أيضا محال، فإنه لا يتصور أن يوجد أحد نفسه. فإذا بطل هذا الأمر وبان استحالته ما تعين القسم الثالث، وأن الله تعالى هو الذي خلقه فلا يتعين ذلك، علم أن الله تعالى المعبود وحده الذي لا تنبغي عبادته ولا تصح إلا له تعالى. وقوله أم خلقوا السماوات والأرض، وهذا استفهام يدل على تغيير النفي، أي ما خلق السماوات والأرض فيكونوا شركاء لله، وهذا أمر واضح جدا. بل المكذبون لا يوقنون، ليس عندهم علم تام ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. أم عندهم خزائن رحمة ربك هم المسيطرون؟ أعند هؤلاء المكذبين خزائن رحمة ربك فيعطوا من يشاءون ويمنعون من يشاءون؟ أي فلذلك حجر على الله أن يعطي النبوة عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن رحمة الله، وهم أحقر وأذل من ذلك. وليس بأيديهم أنفسهم نفعا ولا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. أم هم المسيطرون المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك، بل هم العاجزون الفقراء، أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أي لهم اطلاع على الغيب، استماع له بين الملأ الأعلى، فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم. فليأتي مستمع مدعي لذلك بسلطان مبين، وأن له ذلك، والله تعالى عن الغيب شهاد، فلا يزر على غيبه أحد إلا ما تضى من رسول من يخبره يخبروا ما أراد من علمه. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل يعلمه إمامهم، وهو المخبر ما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة. والمكذبون هم أهل الجهل وضلال الغيب والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره؟ خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من أدلة وبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلا عن إقامة حجة. وقوله أم له البنات كما زعمتم ولكم البنون فتجمعون بين محذورين جعلكم له الولد واختياركم له أنقص الصفين، فهل بعد هذا التنقص رب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ أم تسألهم يا أيها الرسول أجر على تبليغ رسالتهم المغرب مثقل؟ وليس الأمر كذلك، بل أنت حريص على تعليمهم تبرعا من غير شيء، فلتبذلوا لهم الأموال التزيلة على قبول رسالتك واستجابة لأمرك ودعوتك، وتعطي المؤلفة قلوبهم ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما كانوا يعلمونه من الغيوب، فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسول الله، فعارضوه وعاندوه بما عندهم من علم الغيب. قد علم أنهم الأمة الأمية الجهال الضالون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره، وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحد من الخلق، وهذا كله إلزام له بالطرق العقلية والنقلية على فساد قوله وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلم على الاعتراض. وقولهم يريدون بقدح فيك وفيما جئت به كيدا، يبطلون به دينك ويفسدون به أمرك، فالذين كفروا هم مكيدون أي كيدهم في نحورهم، وضرة وعادة إليهم، وقد فعل الله ذلك ولله الحمد، فلم يبق الكفار بغدورهم من المكر شيئا إلا فعلوه، فنصر الله نبيه عليه مظهر دينه وخذل وانتصر منهم. لهم إله غير الله أي ألهم إله يدعى ويرجى نفعه ويخاف من ضره غير الله تعالى؟ فسبحان الله عما يشركون، وليس له شريك في الملك ولا شريك في الوحدانية والعبادة. وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيغ ليديه، وبطلان عبادة ما سوى الله وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة، وأن ما عليه المشركون والباطل، وأن الذي ينبغي أن يعبد ويصلى له ويسجد ويخلص له دعاء العبادة دعاء المسألة، والله المعبود كامل الأسماء والصفات كثير النعوت الحسنات والأفعال جميلة الجلال والإكرام العز والذي لا يرام الواحد الأحد الفرد الصمد الكبير الحميد المجيد. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركم الآيات. يقول تعالى ذلك بأن المشركين المكذبين من الحق الواضح، وقد عتوا عن حقي وعسوا عن الباطل، وأنه لو قام على الحق كل دليل لما اتبعوا ولخالفوا وعاندوا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا لو سقط عليهم من السماء من الآيات البائرة كسفا، وإن قطعوا كبار من العذاب يقول سحاب مركون، هذا سحاب متراكم على العادة، فلا يبالون ما رأوا الآية ولا يعتبرون بها. وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والنكال، ولهذا قال فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من عذاب ما لا يقدر قدره ولا يوصف أمره، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا إلا قليلا ولا كثيرا، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مسائلهم ولا ينتصرون من عذاب الله ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية ما ذكر الله عذاب الظالم في الآخرة، أخبر أن لهم عذاب جبلي من قبل عذاب يوم القيامة، ذلك شامل من عذاب الدنيا بقتل والسبي والإخراج من الديار والعذاب البرزخ والقبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. في ذلك قاموا على ما يوجب لهم العذاب وشدة العقاب. ولما بين تعالى حجة إبراهيم على بطلان قول كثير الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بهم شيئا ولا يصبر لحكم رب القدري والشرعي بلزوم الاستقامة عليه، ووعده الله الكفاية بقوله فإنك بعلم الله برأ منا وحفيظ واعتناء وحفظ واعتناء بأمرك وأمره أن يستعين على الصبر والذكر والعبادة. فقال سبح عند ربك حين تقوم من الليل في أمر بقيام الليل، أو حين تقوم إلى صلاة خطب دليل قوله ومن الليل فسبح وإدبار النجوم آخر الليل ويدخل في صلاة الفجر. والله أعلم. تم تفسير سورة الطور. الحمد لله. تفسير سورة النجم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن هوى الآيات. حكمت على النجم عند هويه ولسقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وقبال النهار، لأن ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب على الصبي والصيام. النجم اسم جنس شامل النجوم كلها وأقسام النجوم على صحة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وإلهي، لأن في ذلك مناسبة عجيبة، فإن الله تعالى جاء نجوم زينة للسماء كذلك الوحي وآثار زينة للأرض، فلولا العلم موروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه وغيه في قصده، ويلزم بذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسنا وقصد ناصح للخلق بعكس ما عليه من الضلال من الفساد للعلم وسوء القصد. وقال صاحبكم لنبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية، وأنه لا يخفى عليهم أمره وما ينطق عن الهوى، ليس يقول صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحي، لا يتبع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنه معصوم فيما يخبر عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكبرهم، فقال علمه شديد القوى، نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. جبريل عليه السلام شديد القوى، أي شديد القوة الظاهرة والباطنة، قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه، قوي على إيصال الوحي على الرسول ومنعه من اختلاس الشياطين له أو ادخاله فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله الوحي أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين ذو مرة قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن، فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالفق الأعلى يخفي السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العالية التي لا تناله الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه بالأفق الأعلى فكان في قربه منه، قاب قوسين قدر قوسين، والقوس معروف أنه أدنى أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام. فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم أوحى، أي الذي أوحى إليه من الشرع العظيم والنبي المستقيم، ما كذب الفؤاد ما رأى، اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وبصره وقلبه، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه من التلقي لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آية الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته. هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذكر رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكريمية، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن صحيح القول الأول أن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في سورة الصيف التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء في الدنيا فما تقدم، مرة ثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولقد رأى نزلة أخرى يرى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهى إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من السماء وينزل إليها ما ينزل الله من الوحي وغيره أو الانتهاء عن مخلوقات ليالي كونها فوق السماوات وظيفة هي المنتهى في علومها أو لغير ذلك والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل رعايته العلوية الزاكية الجميلة التي لا يغرها شيطان ولا غيره من الروح الخبيثة عند تلك الشجرة جنة المأوى جنة جامعة لكل نعيم بحيث كانت محلا تنتهي إليها الأماني وترغب فيها الإرادات وتأوي إليها الرغبات وهادي على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة إذ يغشى السدرة ما يغشى أن يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل ما زاغ البصر وما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده وما طغى أي وما تجاوز البصر أيوة ما تجاوز البصر وهذا كمال أدب منه صلوات الله وسلامه عليه قام قام أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه وهذا أكبر ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق في الأولين والآخرة فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور إما أن لا يقوم العبد ما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا وهذه الأمور كلها متبعة عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من أول التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي الآيات لما ذكر تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هدى ودين الحق وأمر عبادة الله وحده وتوحيده ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس لهم من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر وإنما هي أسماء فارغة من المعنى سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال تدعوا لها من أسماء باطلة التي تستحقها فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال كالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها فسموا اللات من الله والمستحق العبادة والعزى من العزيز ومناة من المنان إلحادا بأسماء الله وتجري على الشرك به وهذه أسماء متجردة من المعاني فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها ألكم الذكر وله الأنثى تجعلون لله البنات يزعمكم ولكم البنون تلك إذا قسمة ضيزى ظالمة جارة ويظنن حق من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق يا خالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لا يأتي من حجة ولا برهان على صحة مذهبكم وكل أمر ما أنزل الله فيه من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا وهم في أنفسهم ليسوا متبعين برهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لهويتهم والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعه الظن من فقد العلم والهدى ولهذا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى الذي يرشدهم بباب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد فكلها قد بينها الله أكمل بيانه وأوضحه وأدله وأوضحه وأدل إلى المقصود وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه فلم يتبين لأحد حجة ولا عذر من عدم البيان والبرهان وهذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السقدي فالبقاء على هذه الحال من أسف السفه وأظلم الظلم يعني إذا كان هذه الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم هذا وحده دليل كافي على بطلان الشرك أن الناس هم الذين سموه معبودات أسماؤها من عندهم كيف يكون معبود والعابد هو الذي سماه وهذا دليل أن أسماء الله لا تكون إلا توقيفية لا تكون من عند الخلق نعم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا بعد ان يدعو الله لمن شاء ويرضى. يقول تعالى: ممكن على من عبد غيره من الملائكه. تركت آية ومع ذلك يتمنون الأماني. صلى الله عليه. ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم. لهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وكذب في ذلك، فقال: من الإنسان ما تمنى فلله الآخرة الأولى، فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يقول تعالى: ممكن على من عبد غيره من ملائكة غيره وزعم أنها تنفع وتشفع له عند الله يوم القيامة. وكم ملك في السماوات من ملائكة مغربين وعاكرين من ملائكة لا تغني شفاعتهم إلا تفيد من دعاها وتعلق بها ورجاها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة ورضاه عن المشروع له من معلوم تقر، لأنه لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا لوجه الله تعالى موافقا فيه صاحب الشريعة. فالمشركون إذن لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين، وقد سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية وثنايات، يعني أن المشركين بالله مكذبي رسله الذين لا يؤمنون بالآخرة وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسوله من قولهم الملائكة ولاية الله، فلم ينزهوا ربهم عن الولادة ولم يكرموا الملائكة ويجلوهم عن تسميتهم أيام ليلة، والحال أنهم ليس لهم بذلك علم لا عن الله ولا عن الرسول ولا دلت على ذلك الفطر والعقول، بل العالم كله دال على نقيض قولهم. وأن الله منزه عن أولاد الصحابة لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون بخدمته لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمشركون إنما يتبعون في ذلك قول قبيح والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، فإن الحق لا بد فيه من يقين مستفاد من أدلة قاطعة البراهين الساطعة، ولما كان آدابه ولا المشركين أنهم لا غرض لهم في اتباع الحق، وإنما غرضهم صدورهم ما تواهم أنفسهم. أمر الله رسوله بالإعراض عمن تولى عن ذكره الذي هو الذكر الحكيم والقرآن العظيم والنبأ الكريم، فأعرض عن العلوم النافعة ولم يرد إلى الحياة الدنيا. فهذا منتهى إرادته، ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده، فسعي هؤلاء مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتها. كيف حصلوها وبأي طريق سنحت ابتدروها، ذلك أبلغ من علم. هذا منتهى علم وغايته. وأما المؤمنون بالآخرة مصدقون بها أولو الألباب وعقول، فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل العلوم وأجلها، وهو العلم مأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم من يستحق الهداية فيهديه، وممن لا يستحق ذلك فيكله إلى نفسه ويخذله فيضل عن سبيل الله. ولهذا قال تعالى: إن ربك وعلى من ضل سبيله وعلم من اهتدى، فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ غلام. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الآيتين. قال: يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا والآخرة، وأن جميع ما فيهما ملك لله يتصرف فيه من تصرف الملك العظيم تصرف الملك العظيم في عبيده وممالكه، ينفذ فيهم قدره ويجري عليهم شرعه ويأمرهم وينهاهم ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم عنه، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي، ليجزي الذين أساءوا العمل من سيئات الكفر فما دونه من المعاصي وما عملوا من أعمال الشر بالعقوبة الفظيعة، ويجزي الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله بأنواع المنافع بالحسنى، أي بالحالة الحسنة بالدنيا والآخرة، وأكبر ذلك وجل رضا ربهم والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش أي يفعلون ما أمرهم الله به من الواجبات التي يكون تركها من كبائر الذنوب، ويتركون المحرمات الكبار من الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل ونحو ذلك من الذنوب العظيمة إلا اللمم، وهو الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها عليها أو التي يلم العبد بها المرة بعد المرة على وجه الندرة والقلة، فهذه ليس مجرد الإقدام عليها مخرجا للعبد من أن يكون من المحسنين، فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك المحرمات تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء، ولهذا قال إن ربك واسع المغفرة، فلولا مغفرته لهلكت البلاد والعباد، ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء ولا على الأرض ولما ترك على ظانها من دابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات من ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وقوله هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض إذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، أي هو تعالى أعلم بأحوالكم كلها وما جاب لكم عليه من الضعف والخور وعن كثير مما أمركم الله به، ومن كثرة الدواء إلى فعل المحرمات وكثرة الجواذب إليها وعدم الموانع القوية والضعف الموجود المشاهد منكم حين أخرجكم الله من الأرض وإذ كنتم في بطون أمهاتكم ولم يزل موجودا فيكم، وإن كان الله قد أوجد فيكم قوة على ما أمركم به، ولكن الضعف لم يزل، فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبة الحكمة للآية والجود الرباني أن يتغمدكم برحمته ومغفرته وعفوه وأن يغمركم بإحسانه ويزيل عنكم الجرائم والمآثم، خصوصا إذا كان العبد مقصوده رضا ربه في جميع الأوقات وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات، وفراره من الذنوب التي ينقض بها عند مولاه ثم تقمن الفلتة بعد الفلتة، فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبا وأن يكون الله له في جميع أحواله مجيبا، ولهذا قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم، أي تخبروا الناس بطهارتها على وجه التمدح عندهم، هو أعلم بمن اتقى، فإن التقوى محلها القلب، والله هو المطلع عليه المجازي على ما فيه من بر وتقوى، وأما الناس لا يغنون عنك من الله شيئا، أفرأيت الذي تولى إلى آخر السورة، يقول تعالى أفرأيت قبح حالتي من أمر بعبادة ربي وتوحيده فتولى عن ذلك وأعرض عنه، فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل فإنه لا يستمر عليه بل يبخل ويكدي ويمنع، فإن الإحسان ليس سجية له طبعا بل طبعه التولي عن طاعته وعدم الثبوت على فعل المعروف، ومع هذا فهو يزكي نفسه وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها، عنده علم الغيب فهو يرى الغيب فيخبر به، أم هو متقول على الله متجري عليه جامع بين المحذورين النساء والتزكية، كما هو الواقع أنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب، أنه لو قدر أنه ادعى ذلك فالإخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله وذلك دليل على بطلانه، أم لم ينبه هذا المدعي بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى قام بجميع ما ابتلاه الله به وأمره به من الشرائع وأصول الدين وفروعه، وفي تلك الصحف أحكام كثيرة من أهمها ما ذكر الله بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كل عامل له عمله الحسن والسيء فليس له من عمله غيره، وسعيه شيء ولا يتحمل أحد عن أحد شيئا ذنبا، وأن سعيه سوف يرى في الآخرة فيميز حسنه من سيئه، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي المستكمل لجميع العمل الخالص بالحسن بالحسنى والسيء الخالص بالسوء والمشوب بحسبه، فالجزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة كلها وتحمد الله عليه، حتى إن أهل النار يدخلون النار وإن قلوبهم مملوءة من حمد ربهم الإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم، وأنهم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموالي، وقد سلم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، من يرى أن القرب لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا للأموات، قالوا أن الله قال أن ليس للإنسان إلا ما سعى، فوصل سعي غيره إليه منافي لذلك، وفي هذا الاستدلال نظرا فإن الآيات إنما تدل على أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يلزم من ذلك أن لا يملك ما وهبه الغير له من ماله الذي يملكه، وقوله وأن إلى ربك المنتهى، أي إليه تنتهي الأمور وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور وإلى الله المنتهى في كل حال، فإليه ينتهي العلم والحكم والحكم والرحمة وسائر الكمالات، وأنه هو أضحك وأبكى، هو الذي أوجد أسباب الضحك والبكاء، وهو الخير والشر والفرح والسرور والهم والحزن، وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك، وأنه هو أمات وأحيا، أي هو المنفذ بالإيجاد والعدم، الذي أوجد الخلق وأمر ونهى وسيعيدهم بعد موتهم ويجازيهم من تلك الأعمال التي عملوها في دار الدنيا، وأنه خلق الزوجين فسرهما بقوله الذكر والأنثى، وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها أو بيمها، فهو منفرد، هو المنفرد بخلقها من نطفة إذا تمنى، وهذا من أعظم الأدلة على كمال قدرته وانفراده بالعزة والعظمة، حيث أوجد تلك الحيوانات صغيرة وكبيرة من نطفة وضعيفة من ماء مهين، ثم نما وكملها حتى بلغت ما بلغت، ثم صار الأدمي منها إما إلى أرفع المقامات في أعلى عليين، وإما إلى أدنى الحالات في أسفل السافلين، ولهذا استدل بالبداية لإعادة فقال: وأن عليه النشأة الأخرى، فيعيد العباد من الأجداد فيجمعهم ليوم الميقات ويجازيهم على الحسنات والسيئات، وأنه هو أغنى وأقنى، أي أغنى العباد بتيسير أمر معاشه من التجارات وأنواع المكاسب من الحرف وغيرها، وأقنى أي أفاد عباده في من الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان، وهذا من نعمه تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه، وهذا يوجب للعباد أن يشكروه ويعبدوه وحده لا شريك له، وأنه هو رب الشعرى والنجم المعروف بالشعرى العبوه المسمى بالمزوم، وخصه الله المسمى بالمرزم، وخص الله بالذكر، وإن كان هو رب كل شيء، لأن هذا النجم مما عبد في الجاهلية، فأخبر تعالى أن جنس ما يعبد المشرك مربوب مدبر مخلوق، فكيف يتخذ مع الله آلهة، وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود عليه السلام حين كذبوا هودا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية، وثمود قوم صالح عليه السلام أرسله الله إلى ثمود فكذبوا فبعث الله إليهم الناقة آية فعقروها وكذبوه فأهلكهم الله تعالى فما أبقى منهم أحدا بل أبادهم عن آخرهم، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من هؤلاء الأمم فهلكهم الله وأغرقهم، والمؤتفكة هم قوم لوط عليه السلام أهوى، أي أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحد من عليهم قلب أسفل ديارهم أعلاها وأمطر عليهم حجارة من سجين، ولهذا قال فغشى ما غشى، أي غشى من العذاب الأليم الوخيم ما غشى، أي شيء عظيم لا يمكن وصفه، فبأي آلاء ربك تتمارى، أي فبأي نعم لا وفضله تشك أيها الإنسان، فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من الوجوه، فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى، ولا يدفع النقم إلا هو، هذا نذير من النذر الأولى، أي هذا الرسول القرشي الهاشمي محمد بن عبد الله ليس بداعي من الرسل، بل قد تقدم من الرسل السابقين، ودعوا إلى ما دعا إليه، فلأي شيء تنكر رسالته، وبأي حجة تبطل دعوته، أليست أخلاقه أعلى أخلاق الرسل الكرام، أليس يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، لم يأتي بالقرآن الكريم الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام، فما الذي يمنع العذاب عن المكذبين، محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين، أزفت الآزفة أي قربت القيامة ودنا وقتها وبانت علاماتها، وليس لها من دون الله كاشفة، أي إذا أتت القيامة وجاءهم العذاب والموعود به، ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المكذبين لما جاء به القرآن الكريم، فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون، أي فمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام وأفضله وأشرفه تعجبون وتجهلون من الأمور المخالفة، وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة الخارقة الأمور والحقائق المعروفة، هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم، وإلا فهو الحديث الذي إذا حدث صدق وإذا قال قولا فهو القول الفصل، ليس بلجوا القرآن العظيم الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشع متصدع من خشية الله، الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا والعقلا وتسجيلا وثباتا وإيقانا وإيمانا، بل الذي ينبغي العجب من عقل من تعجب منه وسفه ضلاله، وتضحكون ولا تبكون، أي تستعجلون الضحك والاستهزاء بما أنه الذي لا ينبغي أن تتأثر منه النفوس وتلين القلوب، وتبكي له العيون سماعا لأمري ونهي وإتصالا ووعدي ووعيدي والتفاتا لأخباري الصادقة الحسنة، وأنتم سامدون غافلون لاهون عنه والتدبر، وهذا من قلة عقولكم وأدياركم، فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم بهذه المثابة التي ينف منها أولو الألباب. في قولي وتضحكون ولا تبكون فيه دلالة لأن الأصل أن الإنسان إذا قرأ القرآن يعتريه البكاء، هذا هو الأصل. نعم. ولهذا قال تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، الأمر بالسجود لله خصوصا يدل على فضله وأنه سر العبادة ولبها، فإن روحها الخشوع لله والخضوع له والسجود أعظم حالة والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبد، فإنه يخضع قلبه وبدنه ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع غطي الأقدام. ثم أمر بالعبادة عموما الشامل جميع ما يحب الله ويرضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. تم تفسير سورة النجم. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده، فصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. تفسير سورة اقتربت الساعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. الآيات يخبر تعالى أن الساعة هي القيامة اقتربت، وأن وآن أوانها وحان وقت مجيئها. وما هذا فهؤلاء المكذبون لم يزالوا مكذبين بها غير مستعدين لنزولها، ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوانق العادات ما يدل على صحة ما جاء به وصدقه، أشار صلى الله الله عليه وسلم إلى القمر، فانشق بإذن الله فرقتين، فرقة على جبل أبي قبيس وفرقة على جبل قيقعان. والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق على التمويه بها والتخيل، فشاهدوا أمرا ما رأوا مثله، بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد من المرسلين قبله نظيره، فانبهروا لذلك ولم يدخل الإيمان في قلوبهم ولم يرد الله بهم خيرا، ففزعوا إلى بهتهم وطغيانهم فقالوا سحرنا محمد. ولكن علامة ذلك أنهم تسألون من ورد عليكم من السفر، فإنه إن قدر على سحركم لم يقدر أن يسحر من ليس مشاهدا مثلكم، وسألوا كل من قدم فأخبروهم بوقوع ذلك فقالوا سحر مستمر، سحرنا محمد وسحر غيرنا. وهذا من البهت الذي لا يروج إلا على أسفل الخلق وأضلهم عن الهدى والعقل. فإن قال بعض الكفار من اليهود والنصارى كيف يكون القمر قد انتصف إلى نصفين ونحن لم نره؟ نقول نعم، لأن القمر حين انتصافه لا يراه إلا أهل الجزيرة، أما أنتم في أوروبا ولا في أهل الصين لن يروا القمر في هذه الساعة، لأنها تكون في جهة معينة فيراها أهل هذه الجهة، ثم ربما لا يكونوا المنتبهين بخلاف قريش الذين تأهبوا لهذا الأمر واستعدوا له فنظروا إلى القمر. الناس ليس كل لحظة ينظرون إلى القمر ولا كل ليلة. نعم. قال رحمه الله: وهذا ليس إنكارا منهم لهذه الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم فإنهم مستعدون لمقابلتها بالتكذيب والرد لها. ولهذا قال: وإن يروا آية يعرضوا، فلم يعد الضمير على انشقاق القمر، فلم يقل وإن يروها، بل قال وإن يروا آية يعرضوا، فليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما مقصودهم اتباع الهوى. ولهذا قال: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فإنه لو كان قصدهم اتباع الهوى لآمنوا، ولو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج القاطع ما دل على جميع مطالب الإلهية والمقاصد الشرعية. وكل أمر مستقر، أي إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهى، سيصير الأمر إلى آخره. فالمصدق يتقلب في من جنات النعيم ومغفرة الله ورضوانه، والمكذب يتقلب في سخط الله وعذابه خالدا مخلدا أبدا. وقال تعالى مبينا أنهم ليس عليهم قصد صحيح واتباع للهدى، لقد جاءهم من الأنباء، أي الأخبار السابقة اللاحقة والمعجزات الظاهرة، ما فيه مزدجر، أي زاجر يزجر عن غيهم وضلالهم، وذلك حكمة منه تعالى بالغة، أي لتقوم حجته على العالمين، ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد الرسل، فما تؤني النذر، كقوله تعالى: ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا حتى يرون العذاب الأليم. وقوله: فتولى عنهم الآيات، يقول تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: قد بان أن المكذبين حيلة في هداهم، فلم يبق إلا الإعراض عنهم، فقال: فتولى عنهم منتظر بهم يوما عظيما وهولا جسيما، وذلك حين يدعو الداعي وهو إسرافيل عليه السلام إلى شيء نكر إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم ترى منظر أفضع ولا أوجع منه، فيهفه إسرافيل نفخة نخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة، خشعا أبصارهم أي من الهول والفزع الذي وصل إلى قلوبهم، فخضعت وذلت وخشعت لذلك أبصارهم، يخرجون من الأجداد وهي القبور كأنهم من كثرتهم وروجان بعضهم لبعض، جراد منتشر مفروث في الأرض متكاثر جدا، مهطئين إلى الداعي مسرعين الإجابة لداء الداعي، وهذا يدل على أن الداعي يدعو بأمرهم بالحضور لموقف القيامة، فيلبون دعوتهم يسرعون إلى إجابتهم. يقول الكافرون الذين قد حضر عذابهم: هذا يوم عسير، كما قال تعالى: على الكافرين غير يسير، مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنين. وقوله: كذب. التشبيه بالجراد له حكمة، التشبيه بالجراد ما جاء عبثا، لو تأمل الإنسان في هذا المثال لتيقن لوحده في نظره لهذا المثال أن القرآن كلام الله. الجرادة تضع بويضتها في التراب، أحيانا تجلس السنة والسنتين والثلاث لا تلقح، يرسل الله عز وجل نوعا خاصا من المطر تلقح هذه البويضة فتخرج الجراد، بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو أكثر أو أقل، فإذا خرج الجراد مباشرة يخرجون إلى قسمين، ما في ثلاثة، قسم منهم يذهبون إلى البساتين ويذهبون إلى الخضار والنظارة ويقضون عليه، وقسم منها يذهبون إلى النار ويلقون بأنفسهم فيها فيموتون. فهذا التشبيه عجيب، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، إلى آخر قصته. لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذبين لرسوله وأن الآيات لا تنفع فيهم ولا تجدي عليهم شيئا، ذرهم وخوفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل وكيف أهلكهم الله وأحل بهم عقابه، ذكر قوم نوح أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون الأصنام ودعاهم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهم، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وينقى ونسرا. ولم يزل نوح يدعو من الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولم يزدهم ذلك إلا عنادا وطغيانا وقد حن في نبيهم. ولهذا قال هنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون لزعمهم أنما هم عليه وآباؤهم من الشرك والضلال، وهو الذي يدل عليه العقل، وأنما جاء به نوح عليه السلام جهل وضلال لا يصر إلا من المجانين، وكذبوا بذلك وقلبوا الحقائق الثابتة شرعا وعقلا، فإنما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النير المستقيم من الهدى والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضلال مبين. وقوله وازدجر أي زجروا قومه وعنفوه لما دعاهم إلى الله تعالى، فلم يكفهم قبحهم الله عدم الإيمان به ولا تكذيبهم إياه حتى أوصلوا إليه من أذية وما قدروا عليه، وكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم. فعند ذلك دعا نوح ربه فقال إني مغلوب لا قدرة لي على الانتصار منه، إلا أنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر، ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم، فانتصر اللهم لي منهم. وقال في الآية الأخرى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار الآيات، فأجاب الله سؤاله فانتصر من قومه. وقال تعالى ففتحنا باب السماء بماء منهمر كثير جدا متتابع، وفجرنا الأرض عيونا فجالت السماء ينزل منها من الماء شيء خارق للعادة، وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي لم تجري العادة بوجود الماء فيه، فضلا عن كونه منبعا للماء لأنه موضع النار، فالتقى الماء وإماء السماء والأرض على أمر من الله له بذلك، قد قدر أي قد كتبه الله في الأزل وقضاه عقوبة لهم ظالمين الطاغين، عقوبة لهؤلاء الظالمين الطاغين. وحملنا على ذات ألواح ودسر، ونجينا عبدنا نوحا على السفينة ذات الألواح والدسر أي المسامير التي قد سمرت بها ألواحها وشد بها أسرها، تجري بها عيونها تجري بنوح ومن آمن معه ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلات منه تعالى، وهو نعم الحافظ الوكيل، جزاء لمن كان كفر. قد فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة والغرق العام جزاء له، حيث كذبهم قومه وكفروا به فصبر على دعوتهم واستمر على أمرنا، فلم يردوا عنه رد ولا صدوا عن ذلك صاد، كما قال تعالى في الآية الأخرى قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك الآية. ويحتمل أن المراد أن أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا من العذاب والخزي جزاء لهم على كفرهم وعلى دينهم، وهذا متوجه على قراءة من قرأ بفتح الكاف. ولقد تركنا آية قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك كفر، أو جزاء لمن كان كفر. نعم، على هذه القراءة. نعم. وقولوا ولقد تركنا آية فهل من مدكر، ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون على أن من عصى الرسل وعاند ما نكوا الله بعقاب عام شديد، أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسها، وأن أصل صنعتها تاريم من الله ورسوله نوح عليه السلام، ثم أبقى الله صنعته وجنسها بين الناس يدل ذلك على رحمته بخلقه وعنايته وكمال قدرته وبديع صنعته. فهل من مدكر أي فهل متذكر للآيات ملق ذهنه وفكرته لما يأتي منه فإنا في غاية البيان واليسر، كيف كان عذابي ونذر، فكيف رأيت أيها المخاطب عذاب الله العليم وإنذاره الذي لا يبقى لأحد عليه حجة؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر بل من مدكر، ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنى وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه وطلبه غاية التيسير وسهله عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال والحرام وأحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. ولهذا كان علم القرآن حفظا ويسر تفسيرا أسهل العلوم وأجل على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر الآيات. وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليه مودا عليه السلام يدعو ملة توحيد لا عبادة، فكذبوا فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، تنزع الناس من شدتها وترفعهم إلى جو السماء ثم تدمهم بالأرض فتهلكهم فيصبحون كأنما أعجاز نخل منقعر، أي كأن جثتهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي اقتلعته الريح فسقط على الكيف، فما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. فكيف كان عذابي ونذر؟ كان والله العذاب الأليم والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. ولقد يسرنا القرآن للذكر بل من مدكر، كرر تعالى ذلك رحمة بعباده وعناية بهم حيث دعم إلى ما يصلح دنياهم وأخراهم. كذبت ثمود بالنذر الآيات، كذبت ثمود وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر نبيهم صالحا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأنذرهم العقاب، إنهم خالفوه فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا كبرا وتيها، أبشرا منا واحدا نتبع؟ أي كيف نتبع بشرا لا ملكا منا لا من غيرنا ممن هو أكبر عند الناس منا، ومع ذلك فهو شخص واحد، إنا إذا أي إن اتبعناه وهو في هذه الحالة لفي ضلال وسعر، إنا لضالون أشقيا. وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم، فإنهم أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر والصور. ألقي الذكر عليه من بيننا، أي كيف يخص الله تعالى من بين أن ينزل عليه الذكر بأي مزية خصه من بيننا؟ هذا اعتراض من المكذبين أن الله لم يزال يدلون به ويصلون ويحلون ويردون به دعوة الرسل، وقد أجاب الله على هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم، قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فالرسل من الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات بها صلحوا لرسالة ربهم والاختصاص بوحيه ومن رحمته وحكمته أن كانوا من البشر، ولو كانوا من الملائكة لم يكن البشر أن يتلقوا عنهم، ولو جعلهم من الملائكة لعاجل من المكذبين لهم بالعقاب العاجل. المقصود من هذا الكلام الصادم ثمود نبي صالح تكذيبه، ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر، فقال بل وكذبنا شريك كثير الكذب والشر، فقبحهم الله ما أسفى أحلامهم وأظلمهم وأشدهم مقابلة للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع. لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيانهم، فأرسل الله الناقة التي من أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعم يحلبون من دريا وما يكفيهم أجمعين فتنة لهم اختبارا منهم ليوم امتحانا، فارتقبهم واصطبر، يصبر على دعوتك أيام، ارتقب ما يحل بهم أو ارتقب ما يهل يؤمنون أو يكفرون، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي واخبرهم أن الماء موردهم الذي يستعذبونهم قسمة بينهم وبين الناقة، لا شرب يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم، كل شرب محتضر، أي يحضروا من كان قسمته ويحضروا على من ليس من قسمة له. فنادوا صاحبهم الذي باشر عقرا الذي هو أشقى القبيلة، فتعطى إنقاذ لما أمروا به من عقرها فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ كان أشد عذاب، أرسل الله عليهم صيحة ورجفة هلكة من آخرين، ونجى الله صالحا من ما آمن معه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقوله كذبت قوم لوط بالنذر الآيات، أي كذبت قوم لوط عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، فكذبوه واستمروا على شرك مقباه حتى إن الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع به قومه جاءوا مسلمين يريدون أن يقال فأشرف عليهم لعنة الله وقبحهم وراودوه عنه فأمر الله جبريل عليه السلام وطمس عليهم بجناحه وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته فتماروا بالنذر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبهم بكرة عذاب مستقر قلب الله عليهم ديار مجانا وسلا عليها وتتبعهم بحجارة من سجيل وتتبعهم بحجارة من سجل منضود مسومة عند ربك للمسرفين نجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيم جزاء لهم على شكرهم لربهم وعبادته وحده لا شريك له ولقد جاء آل فرعون النذر إلى آخر السورة أي ولقد جاء آل فرعون وقومه النذر فأرسل الله إليهم موسى الكريم ويده بالآيات البينات المعجزات الباهرات وأشهد من العبر ما لم يشهد غيرهم فكذبوا بآيات الله كلها فأخذهم أخذ عزيز مقتدر فأغرقه وجنوده في اليم والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أكفاركم خير من أولئكم أي هؤلاء الذين كذبوا أفضل ورزق خير من أولئك المكذبين الذين ذكر الله لكم وما جرى عليهم إن كانوا خيرا منهم أمكن أن ينجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار وليس الأمر كذلك إنهم إن لم يكونوا شرا منهم فليسوا بخير منهم أم لكم براءة في الزبر أم أعطاكم الله وعدا وميثاقا في الكتب التي أنزلها على الأنبياء فتعتقدون حينئذ أنكم الناجون بأخبار الله ووعده وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلا وشرعا أن تكتب براءة في الكتب الآية المتضمنة للعدل والحكمة فليس من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين لأفضل الرسل وأكرمهم على الله فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة ينتصرون بها فأخبر تعالى أنهم يقولون نحن جميع منتصر قال تعالى مبينا لضعفهم أنهم مهزوم سيهزم الجمع ويلون الدبر فوقع كما أخبر هزم الله جمعهم الأكبر يوم بدر وقتلت صناديدهم وكبراهم فأذلوا ونصر الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها في مكة وأهل مكة يسمعون قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر ويقول صناديدهم أي جمع يتوعدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أعظم دليل أن القرآن من عند الله نعم قال رحمه الله ومع ذلك فلهم موعد نجمع به أولا وآخرا من ومن أصيب به الدنيا منه ومن متع بلذاته ولهذا قال بل الساعة موعدهم الذين يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط والساعة أدى وأمر أعظم وأشق وأكبر من كل ما يتوهم ويدور في الخيال إن المجرمين الذين أكثروا من فعل الجرائم هي الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي في ضلال وسعر أي هم ضالون في الدنيا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب ويوم القيامة في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم يوم يسحبون في النار على وجوههم التي أشرف ما بهم من الأعضاء وألم وأشد من ألم غيرها فيهانون بذلك ويخزون ويقال لهم ذوقوا مس سقر أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها إنا كل شيء خلقناه بقدر وهذا شامل المخلوقات والعوالم العلوية والسفلية إن الله تعالى وحده خلق لا خالق لا سواه ولا مشارك له في خلقه وخلقها بقضاء سبق به علمه وجرى به قلمه بوقتها ومقدارها وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف وذلك على الله يسير بلهذا قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فإذا أراد شيئا فقال له كن فيكون فكما أراد كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة ولقد أهلكنا أشياءكم من الأمم السابقين الذين عملوا كما عملتم وكذبوا كما كذبتم فهل من مدكر أي متذكر يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة وأن حكمته كما اقتضت إهلاك هؤلاء الأشرار فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق بين الفريقين وكل شيء فعلوه في الزبر كل ما فعلوا من خير وشر مكتوب عليهم في الكتب القدرية وكل صغير وكبير مسطر مكتوب وهذه حقيقة القضاء والقدر أن جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيبه إن المتقين لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا الشرك والكبائر والصغائر في جنات ونار أي في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة والماكل والمشارب الذي تلحون الحسان والروضات الميت بالجنان ورضا الملك الديان والفوز بقرب. ولهذا قال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ربهم من كرامته وجوده ويمد به من إحسانه ومن تجعلنا الله منهم ولا حرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. تم تفسير هذه السورة. الحمد لله. تفسير سورة الرحمن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الآيات. هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسم الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثره الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيا والأخرى بعد كل جنس ونوع من نعمه، ينبئ الثقلين لشكره ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فذكر أنه علم القرآن أي علم عباده والفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة ورحم بها العباد، حيث أنزل عليهم القرآن العربي بأحسن الألفاظ وأوضح المعاني مشتمل على كل خير وزاجر عن كل شر. خلق الإنسان في أحسن تقويم كامل الأعضاء مسعوف الأجزاء محكم البناء. قد أتقن الباني تعالى البديع خلقه أي إتقان. وميزه عن سائر الحيوانات بأن علمه البيان أي التبيين عما في ضميره، وهذا شامل التعليم النطقي والتعليم الخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. الشمس والقمر بحسبان أي خلق الله، أي خلق الله الشمس والقمر سخرهما يجريان بحساب مقنن وتقدير مقدر رحمة بالعباد وعناية بهم، وليقوم بذلك من مصالح ما يقوم ليعرف عدد السنين والحساب. والنجم والشجر يسجدان أي نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربها وتسجد له وتطيع وتخضع وتنقاد لما سخر له من مصالح عباد ومنافعهم. والسماء رفع سقفا لمخلوقات الأرض، ووضع الله الميزان أي العد بين العباد في الأقوال والأفعال، وليس المراد به الميزان المعروف أحداه بل هو ما كما ذكرنا يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذي تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تضبط بها المجهولات والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات ويقام بها العدل بينهم. لهذا قال ألا تطغوا في الميزان أي أنزل الله الميزان لئلا تتجاوزوا الحد في الميزان، فإن الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم ورأيكم لحصل من الخلل ما الله به عليم، ولفسدت السماوات والأرض من فيهن. وأقيموا الوزن بالقسط اجعلوه قائما بالعدل الذي تصل إليكم مقدرة التي تصل إليه مقدرتكم وإمكان، ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا وتعملوا بضده وهو الجور والظلم والطغيان. والأرض وضعها الله كما على ما كانت عليه من الكثافة والاستقرار والاختلاف وصافي أحوالها للأنام أي للخلق لكي يستقروا عليها وتكون لهم مهادا وفراشا يبنون بها ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجة وينتفعون بمعادنها وجميع ما فيها من مما تدعو إليه حاجة بل ضرورة. ثم ذكر ما فيها من الأوقات الضرورية فقال فيها فاكهة وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك. والنخل ذات الأكمام أي ذات المعان الذي ينفرقان القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا يدخر ويؤكل ويتزود منه المقيم والمسافر، فهكذا تبقى اللذيذة من أحسن الفواكه. والحب ذو العصر ذو الساق الذي يداس وينتفع بتبنه للأنعام وغيرها، ويدخل بذلك حب البر والشعير والذرة والأرز والدخن وغير ذلك. والريحان يعتبر أن المراد به جميع الأرزاق التي يأكلها آدمي، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويكون الله تعالى قد امتن على عباده من قوت والرزق عموما وخصوصا. ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف، وأن الله امتن على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشر لها النفوس. ولما ذكر جملة كثيرة من النعم التي تشاهد بالأبصار والبصائر فكان الخطاب للثقل الجن والإنس، فقررهم تعالى من نعمه فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم الله دينية ودنيا تكذبان. وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، فكلما مر بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فهكذا ينبغي للعبد أن إذا تليت عليه نعم الله وآلاء أن يقر بها ويشكر ويحمد الله عليها. خلق ثم قال تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخر الآيات. وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم من آثار قدرته وبديع صنعته أن خلق أي الإنسان وهو آدم أبا الإنسان وهو آدم عليه السلام من صلصال كالفخر أي من طين مبلول قد أحكم بل لو أتقن حتى جف بصره وصلصلة الوصف يشبه صوت الفخار وهو الطين المشوي. وخلق الجان أي أبا الجن, أبا الجن وهو إبليس لعنه الله من نار جن من نار من لا بالنار الصافي الأول الذي قد خلق الدخان. هذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين والتراب الذي هو محل الرزالة والثقل والمنافع بخلاف عنصر الجن والنار التي هي محل الخفة والطيش والشر والفساد. ولما بين خلق الثقلين ومادة ذلك وكان ذلك منه تعالى وكان ذلك منة منه تعالى عليهم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر الكوكب النير الكواكب النيرة وكل ما غرب كل ما غربت عليه وكل ما كان فيه فالجميع تحت تدبيره وربوبيته. وثناه ما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفا والله أعلم. مرج البحرين يلتقيان الآيات المراد بالبحرين البحر العذب والبحر المالح وما يلتقيان كلاما فيصب العذب في البحر المالح ويختلطان ويمتزجان ولكن الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض حتى لا يبغي أحدهما على الآخر يحصل النفع بكل منهما. فالعذب منه يشربون وتشرب أشجارهم وزروعهم وحروثهم والملح فيه يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمك والمرجان ويكون مستقرا مسخرا للسبل والمراكب. لهذا قال ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي أيوة وسخرت على العباد السفن الجوار التي تنخر البحر تشق بإذن الله والتي ينشئها آدمي وتكون من عظمها وكبرها كالأعلام وهي الجبال العظيم ويركبها الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم وقد حفظها حافظ السماوات والأرض وهذه من نعم الله الجليل. ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان الآيات أي كل من على الأرض من إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل ويجل لأجله والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام الذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا الإكرام بمعنى مكرم وبمعنى مكرم هو مكرم عباده وعباده المتقون يكرمونه ويجلونه تبارك وتعالى. نعم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته وهو واسع الجود والكرم فكل الخلق مفتقرون إليه يسألونه جميع حوائجهم بحريم ومقارم ولا يسألون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك وهو تعالى كل يوم هو في شأن من يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعطي قوما ويمنع آخر ويميت ويحيي ويخفض ويرفع لا يشغل شأن عن شأن ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه لحاح ملحين ولا طول مسألة السائلين فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات وتعالى الذي لا يمنع من الإعطاء معصية العاصين والاستغناء والفقراء الجاهلين به ويكبر بكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن وهي تقادير وتدابير التي قدرها في الأزل وقضاها لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته وهي أحكام الدينية التي هي الأمر والنهي والقدر التي يجري على عباده مدة مقامه في هذه الدار حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم عن عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها وهو المراد بقوله سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتها في دار الدنيا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا الآيتين أي إذا جمعهم الله في موقف القيامة أخبرا بعدهم وضعفهم وكمال سلطان ونفوذ مشيئته وقدرته فقال معجزا لهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض أي تجدون مسكا من منفذ تخرجون به عن ملك الله وسلطانه فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أي لا تخرجون منه إلا بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون أنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فبذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه ولا تسمع إلا أمسا. وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم فقال: يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي يرسل عليكم لهب صاف من النار ونحاس واللهب الذي قد خالطه الدخان. والمعنى أن هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يا معشر الجن والإنس ويحيطان بكما فلا تنتصران لا بناصر من أنفسكم ولا بأحد ينصركم من دون الله. ولما كان تخويف العباد نعمة منه عليهم وسوطا يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب، وذكر منته تعالى فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان الآيات. فإذا انشقت السماء يوم القيامة نهوى وكثرة البلابل بالبال وترادف في الأوجال، فانخسفت شمسها وقمرها وانتثرت نجومها، فكانت من شدة الخوف والانزعاج وردة كالديانة، كانت كالمول والرصاص المذاب ونحن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان، أي سؤال استعلام بما قال إنه تعالى عالم بالغيب والشهادة والماضي والمستقبل، ويريد أن يجازي العباد بما علموا من أحوالهم. وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون بها يعرفون بها، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال: أولى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم فيلقون في النار ويسحبون عليها. وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم وهو أعلم به منهم، لكنه تعالى يريد أن يظهر أن تظهر للخلق حجته البالغة وحكمته الجليلة. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون الآيات، أي يقال للمكذبين بالوعد والوعيد حين تسعر جهنم: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، فلينهاهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها ونكالها وسيرها ومالها. ما هو جزاء لهم على تكذيب مطوفون بين أطباق الجحيم ونابيها وبين حميم آل، أي ماء حار جدا قد انتحر وزمهرير قد اشتد برده وقره. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فلما ذكر ما يفعل بالمجرمين ذكر جزاء المتقين الخائفين فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة، أي وللذي خاف ربه وقيامه وعليه وترك ما نهاه عنه وفعل ما أمر به له جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وبنيانهما وما فيهما، إحدى الجنتين جزاء على ترك المنيات والأخرى على فعل الطاعات. ومن أوصاف تلك الجنتين وما ذواتا أفنان، أي فيهما من ألوان النعيم المتنوعة، نعيم الظاهر والباطن، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصن النعم التي فيها الثمار النانعة الكثيرة اللذيذة. وفي تلك الجنتين عينان تجريان يفجرونهما على ما يريدون ويشتهون، وفيهما من كل فاكهة من جميع أصناف الفواكه زوجان، أي صنفان كل صنف له لذة ولون ليس للنوع الآخر، متكئين على فرش بطائن ومن استبرق. هذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها وأنهم متكئون عليها، أي جلوس التمكن والسقاء والراحة كجلوس الملوك على الأسيرة، وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله تعالى. حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق هو أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهرها التي يماشرون؟ وجنى الجنتين دان، الجنى والثمر المستوي، أي وثمر هاتين الجنتين قريب التناول يناله القائم القاعد المضطجع، فيهن قاصرات الطرف، أي قد قصرن طرفهن على أزواجهن من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم، وقصرن أيضا طرف أزواجهن علينا من حسنهن وجمالهن ولذة وصالهن وشدة محبتهن. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، أي لم ينل لهن أحد قبلهم من الإنس والجن، بل هن أبكار عرب متحببات إلى أزواجهن بحسن التمعن والتغنج والملاحة والدلال. ولهذا قال: كأنهن الياقوت والمرجان، وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبائن. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، أي هل جزاء من أحسن في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجنتان عاليتان للمقربين، ومن دونهما جنتان من فضة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما وما فيها من أصحاب اليمين. وتلك الجنتان مدهامتان سوداوان من شدة الخضرة والري، فيهما عينان نضاختان أي فوارتان، فيهما فاكهة من جميع أصناف الفواكه وخصها النخل والرمان اللذان، فيهما من المنافع ما فيهما. فيهن أي في الجنات كلها خيرات الحسان، خيرات الأخلاق الحسان الأوجه. فجمعنا بين الجمال الظاهر والباطن وحسن الخلق والخلق، حور مقصورات في الخيام محبوسات في خيام اللؤلؤ قد تهيأنا وأعددنا أنفسنا لأزواج إن لا ينفي ذلك خروجنا في البساتين إلى الجنة كما جرت العادة لبنات الملوك المخدرات الخفيرات لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر لي أصحاب هاتين الجنتين متكئون على الرفرف الأخضر وهي الفرش التي تحت المجالس العالية التي قد زادت على مجالس فصار لا رفرف من وراء مجالة الزيادة زيادة البهاء وحسن المنظر وعبقرين حسان العبقرية نسبة لكل منسوج نسج نسجا حسنا فاخرا ولهذا وصف بالحسن الشامل ولحسن الصفة لحسن الصفة وحسن المنظر ونعومة الملمس وآتان الجنتان دون الجنتين أو الأولين كما نص الله تعالى ذلك بقوله ومن دونهما جنتان وكما وصل الأولين بلدة أوصاف لم يصف في الآخر فقال في الأولين فيهما عينان تجريان وفي الآخرين عينان نضاخةً ومن المعلوم الفرق بين الجنة والنضاخة وقال في الأولين ذواتا أفنان ولم يقل ذلك في الأخرين وقال في الأولين فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الأخرين فيهما فاكهة ونخل ورمان وقد علم ما بين الوصفين من التفاوت وقال في الأولين متكئين على فرش بطائنا من السبرق وجنى الجنتين دان ولم يقل ذلك في الأخرين بل قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب وقال في الأولين من وصف نسائهم وأزواجهم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان وقال في الأخرين مقصور حور مقصورات في الخيام وقد علم التفاوت بين ذلك وقال في الأولين الجزاء الإحسان إن الإحسان بدل ذلك أن الأولين جزاء المحسنين ولم يقل ذلك في الأخيرتين ومجرد تقديم الأولين على الأخرين يدل على فضلهما فبهذه الأوجه يرى فضل الأولين على الأخرين وأنهما معدتان من المقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله الصالحين وأن الأخرين معدتان لعموم المؤمنين في كل من الجنات مذكورات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي إنما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأهلهن في غاية الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى حتى إن كل واحد منهم لا يرى أحدا أحسن حالا منه ولا أعلى من نعيمه الذي هو فيه ولما ذكر سعد فضله وأحسن إحسانه قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي تعظم وكثر خيره الذي له الجلال الباهر والمجد الكامل والإكرام لأوليائه تم تفسير سورة الرحمن ولله الحمد والشكر والثناء الحسن. أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ يوسف. لما يقول لك إنسان أفعلت هذا تقول له، أذهبت إلى البيت تقول له، أقرأت الكتاب تقول له، كررت كلمة لا ثلاث مرات لا يسمى تكرارا. لماذا؟ لأن كل لا هو جواب عن سؤال. فكذلك في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان ليس تكرارا، لأن كل آية منها هو المقصود به النعمة المذكورة قبلها، فما في أي تكرار في القرآن الكريم، ليس في القرآن الكريم تكرار محض أبدا، لا تكرار حرف ولا تكرار كلمة ولا تكرار جملة. وهذه نبهت عليها في كتابنا إمتاع ذوي العرفان في علوم القرآن عند الشيخ الإسلام بن تيمية في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال. لما قال ذي علمنا أن المقصود هنا الجلال والإكرام وصف الرب تبارك وتعالى، وفي الأول قال تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، فالجلال والإكرام هناك صفة لوجه الله، والجلال والإكرام هنا صفة لذات الرب، فالوجه موصوف ومذوي بالجلال والإكرام، وربنا تبارك وتعالى أيضا موصوف بالجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الواقعة وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة الآيات يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعها وهي يوم القيامة التي ليس لوقعتها كاذبة إلا شك فيها لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعية ودلت عليها حكمته تعالى خافضة رافعة أي خافضة للناس في أسفل سافلين رافعة للناس في أعلى عليين أو خفضت بصوتها فأسمعت القريب ورفعت فأسمعت البعيد إذا رجت الأرض رجا أي حركت واضطربت وبست الجبال بسا أي فتتت فكانت هباء منبثا فأصبحت ليس عليها جبل ولا معلم طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وكنتم أيها الخلق أزواجا ثلاثة أي انقسمتم ثلاثة فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تعظيم لشأنهم وتفخيم لأحوالهم، وأصحاب المشأمة أي الشمال ما أصحاب المشأمة تهويل لحالهم، والسابقون السابقون أولئك المقربون أي السابقون في الدنيا إلى الآخرة، هم السابقون في الآخرة دخول الجنات، أولئك الذين هذا وصفهم المقربون عند الله في جنات النعيم في أعلى عليين في المنازل العالية التي لا منزلة فوقها، وهؤلاء المذكورون ثلة من الأولين أي جماعة كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم وقليل من الآخرين، وهذا يدل على فضل صدر هذه الأمة في الجملة على متأخرها لكون المقربين من الأولين أكثر من المتأخرين، والمقربون هم خواص الخلق على سور موضونة أي مرمولة بالذهب والفضة واللؤلؤ والجوهر وغير ذلك من الحلي الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى، متكئين عليها أي على تلك السرور جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرار، متقابلين وجه كل وجه كل منهم إلى وجه صاحبه من صفاء قلوبهم وتقابلها بالمحبة وحسن أدبهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون يدور على أهل الجنة لخدمة مقضى حوائجهم، ولدان صغار الأسنان وفي غاية الحسن والبهاء، كأنهم لؤلؤ مكنون أي مستور لا ينالهم يغيره، مخلوقون للبقاء والخلد لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يزيدون على أسنانهم، ويدورون عليهم بآية شرابهم بأكواب وهي التي لا عرى لها، وأبارق الأواني التي لها عرى، وكأس من معين المخمر اللذيذ المشرب لا آفة فيه، لا يصدعون عنها أي لا تصدعهم رؤوسهم كما تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها، ولا هم عنها ينزفون أي لا تنزف عقولهم ولا تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنيا. والحاصل أن كل ما في الجنة من أنواع النعيم الوجود جنسهم في الدنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة، كما قال تعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وذكر هنا خمر الجنة ونفى عنه كل آفة توجد في الدنيا، وفاكهة مما يتخيرون أي مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهت نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية، والجنة اللذيذة حصل لهم على أكمل وجه وأحسنه، ولحم طير مما يشتهونه من كل صنف من الطيور يشتهونه، ومن أي جنس من لحمه أرادوا إن شاءوا مشويا أو طبيخا وغير ذلك، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ولهم حور عين والحوراء التي في عينها كحل وملاحة وحسن وبهاء، والعين حسان الأعين ضخامها، وحسن عين الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها، كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب الصافي البهي مستور عن العين والريح والشمس الذي يكون لونه من أحسن الألوان الذي لا عيب فيه بوجه من الوجوه، فكذلك الحور العين لا عيب فيهن بوجه، بل هن كاملات الأوصاف جميلات النعوت، فكل ما تأملته منها لم تجد فيه إلا ما يسر القلب ويروق الناظر، وذلك النعيم المعد لهم جزاء بما كانوا يعملون، فكما حسنت منهم الأعمال أحسن الله لهم الجزاء ووفر لهم الفوز والنعيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا يسمعون في جنات النعيم كلاما يلغي ولا يكون فيه فائدة ولا كلاما يؤذي مصاحبه إلا قيلا سلاما إلا كلاما طيبا، وذلك أن أدار الطيبين ولا يكون فيها إلا كل طيب، وهذا دليل على حسن أدبه الذي في الخطاب فيما بينهم، وأنه أطيب كلام وأسره للقلوب وأسلمه من كل لغو وإثم، نسأل الله من فضله. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود الآيات. ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين شأنهم عظيم وحالهم جسيم في سدر مخضود أي مقطوع ما فيه من الشوك والأصائل الرديئة المضرة مجعول ما كان ذلك الثمر الطيب، وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه وطلح منضود، والطلح معروف وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي، وماء مسكوب من كثير من العيون والأنهار السائحة والمياه المتدفقة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أي ليست منزلة فاكهة الدنيا، تنقطع في وقت من الأوقات وتكون ممتنعة أي متعسرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودة وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون، وفرش مرفوعة فوق الأسقف ارتفاعا عظيما، تلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ وما لا يعلمه إلا الله. في تفسير الآخر الطلح المنضود المقصود به شجر الموز، هذا تفسير آخر. نعم. إنا أنشأناهن إن شاء أي إنا أنشأنا نساء الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا نشأة كاملة لا تقبل الفناء فجعلناهن بكارا صغارهن وكبارهن وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا وأن هذا الوصف هو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال كما أن كونهن عروبا أترابا ملازم لهن في كل حال والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن نيتها ودلالها وجمالها ومحبتها فهي التي إن تكلمت سبت العقول ود السامع أن كلامها لا ينقضي خصوصا عند غنائهن وتلك الصوت الرخيمة والنغمات المطربة وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا وإن تغلت من محل إلى آخر امتلأ ذلك الموضع منها ريحا طيبا ونورا ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع والأطراب التي على سن واحدة 33 سنة التي هي غاية ما يتمنى وهي سن الشباب فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات لا يحزن ولا يحزن بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار لأصحاب اليمين أي معدات لهم مهيئات ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي هذا القسم هو أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين وعدد كثير من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم الآيات المراد بأصحاب الشمال وأصحاب النار والأعمال المشؤومة فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون فأخبرناهم في سموم أي ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقلقهم مشد القلق وحميم أي ماء حار بطن عمعاهم وظل من يحموم أي لهب نار يختلط بدخان لا بارد ولا كريم أي لا برد فيه ولا كرم ولا مقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه لأن نفي الضد إثبات لضده ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين أي قد ألهتهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتعوا بها فلهاهم الأمل عن إحسان العمل فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه وكانوا يصرون على الهنث العظيم أي وكانوا يفعلون الذنوب الكبار ولا يتوبون منها ولا يندبون عليها بل يصرون على ما يصرون لهم فقدموا عليه بأوزاع كثيرة غير مفروضة وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعاد بعد لوقوعه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أي كيف نبعث بعد موتنا وقد بلينا فكنا ترابا وعظاما هذا من المحال قال تعالى في جوابهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الآيات أي قل إن متقدم الخلق ومتأخرهم الجميع سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم قدره الله لعباده حين تنقضي الخليقة ويريد الله تعالى جزاهم على أعمالهم حتى التي عملوها في دار التكليف ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى التابعون لطريق الرد المكذبون برسول صلى الله عليه وسلم جابي محق والوعد والعين لكن من شجر من زقوم وهو أقبح الأشجار وخصها وأنتنها ريحا وأبشرها منظرا فمالئون منها البطون والذي أوجب لهم أكلها مع ما هي عليه من الشناعة الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع مفيدتهم هذا الطعام الذي يدفع به الجوع وهو الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وأما شرابهم فهو بئس الشراب وهو أنهم يشربون على هذا الطعام الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب الهيم وهي الهيم للعطاش التي قد اشتد عطشها وأن الهيم داء يصيب الإبل لا تروى معه من شرب الماء هذا الطعام والشراب نزلهم أي ضيافتهم يوم الدين وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وأثرها على ضيافة الله لأوليائه قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ثم ذكر الدليل العقلي عن بعد فقال نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا من غير عد ولا تعب أفليس القادر على ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ولهذا وبخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ أفرأيتم ما تمنون الآيات أي أفرأيتم ابتداء خلقكم من المني الذي تمنون فهل أنتم خالقون ذلك المني وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق الخلق الذي خلق فيكم من الشهوة وآلتها بالذكر والأنثى، وهذا كل منهما لما هنالك، وحبب بين الزوجين وجعل بينهما من ودة ورحمة وسوء التناسب. هذا حالهم الله تعالى بإسناء النشأة الأولى على النشأة الأخرى، فقال: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أن القادر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم. أفرأيتم ما تحرثون الآيات، وهذا امتنان منه على عباده يدعوني به إلى توحيده وعبادته والإنابة إليه، حيث أنعم عليهم بما يسره لهم من حق الزرع والثمار، فيخرج من ذلك ينقوا ويخرج من ذلك الأموات والأزهار والفواكه ومن ضرورات وحاجاتهم ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوها فضلا عن شكرها وأداء حقها. فقررهم بمنته فقال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أي أنتم أخرجتموه نبات من أرض، أنتم الذي نميتموه، أم أنتم الذين أخرجتم سنبله وثمره حتى صار حبا حصيدا وثمرا نضيجا؟ أم الله الذي انفرد بذلك وحده وأنعم به عليكم وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا فيها البذر، ثم لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك ولا قدرة لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك فنبههم على أن ذلك الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بلغة لكم ومتاعا إلى حين. فقال ومتاعا إلى حين فقال: لو نشاء لجعلناه أي الزرع المحروث وما فيه من الثمار حطاما أي فتاتا متحطما لا نفع فيه ولا رزق، فظلتم أي فصرتم بسبب جعله حطاما بعد أن تعبتم فيه وانفقتم النفقات الكثيرة تفكهون أي تندمون وتحسرون على ما أصابكم، ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم، فتقولون: إنا لمغرمون، أي إنا قد نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحت، ثم تعرفون بعد ذلك من أين أنتم وبأي سبب نهيتم، فتقولون: بل نحن محرومون. فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم ثم أبقاه وكمله لكم ولم يوسع عليكم الآفات ما به تحرمون من نفعه وخيره. أفرأيتم الماء الذي تشربون الآيات، لما ذكرت على نعمة وعباده الطعام ذكر نعمة وعليم شرم العذب الذي منه تشربون، وأنه لولا أن الله يسره سهل لما كان لكم إليه سبيل، وأنه الذي أنزله من المزن وهو السحاب والمطر الذي ينزله الله تعالى فيكون منه النار جارية على وجه الأرض في يوم الدنيا، ويكون منه الغدران المتدفقة. ومن نعمته تعالى أن جعلهم عذبا فراتا تسيره النفوس، وأوشأن جعله ملحا وجاجا لا ينتفع به، فلولا تشكرون الله تعالى على ما أنعم به عليكم. أفرأيتم النار التي ترون، وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى للخلق عنها، فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم وحوائجهم، فقرر الله تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار، وأن الخلق لا يقدر أن ينشئوا شجرها، وإنما الله تعالى قد أنشأ من الشجر الأخضر، فإذا هي نار توقد بقدر حاجة العبد، فإذا فرغوا من حاجتهم أطفأوها وأخبدوها. نحن جعلناها تذكرة للعباد بنعمة ربهم، وتذكرة بنار جهنم التي أعدها الله للعاصين، وجعلها سوطا يسوق به عباده إلى دار النعيم، ومتاعا للمقوين أي المنتفعين أو المسافرين، وخص الله المسافرين أن نفع المسافر بها أعظم من غيره. ولعل السبب في ذلك أن الدنيا كلها دار سفر، والعبد من حين ولد فهو مسافر إلى ربه، فهذه النار جعل الله متاع المسافرين في هذه الدار وتذكرة لهم بدار القرار. فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وسفره وعبادته، أمر بتسبيحه وتعظيمه، فقال: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه ربك العظيم كامل الأسماء والصفات كثير الإحسان والخيرات، واحمده بقلبك ولسانك وجوارحك، لأنه أهل لذلك وهو مستحق لأن يشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى، ويطاع فلا يعصى. فلا أقسم بمواقع النجوم الآيات، أقسم تعالى بالنجوم مواقعها أي مساقطها في مغاربها، وما يحدث الله في تلك مقاتل الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه وتوحيده. ثم عظم هذا المقسم به فقال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنما كان القسم عظيما لأن في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبرا لا يمكن حصرها. وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن، وأنه حق لا ريب فيه ولا شك يعتنيه، وأنه كريم أي كثير الخير غزير العلم، فكل خير وعلم فإنه يستفاد من كتاب الله ويستنبط منه في كتاب مكون أي مسؤول عن علم الخلق. وهذا كتاب مكون هو اللوح المحفوظ، أي أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ معظم عند الله وعند ملائكته في الملأ الأعلى. ويحتمل أن المراد بكتاب مكون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذي ينزلهم الله لوحيه ورسالته، وأن المراد بذلك أنه مسؤول عن الشياطين لا قدرة لهم على تغييره والزيادة والنقص منه واستراقه، لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب والعيوب، وإذا كان لا يمسهم إلا المطهرون وأن أهل الخبث والشياطين لا يستطيع استطاعة لهم ولا يداني إلا ولا يدان إلى مسه دلت الآية تنبيها على أنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر كما ورد في هذا الحديث ولهذا قيل إن الآية خبر بمعنى لا يمس القرآن إلا طاهر تنزيل من رب العالمين أي إن هذا القرآن موصوف بتلك الصفات الجيدة وتنزيل رب العالمين الذي يربي عباده بنعم الدنيا والدنيوية وأجل تربية ربى بها عباده نزاله هذا القرآن الذي قد اجتمع على مصالح الدارين ورحم الله به العباد رحمة لا يقدرون لها شكورا ومما يجب عليهم أن يقوموا به ويعلنوه ويدعو إليه ويصدعوا به ولهذا قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون أي أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم مدهنون أي تختفون وتدلسون قوم الخلق وعارهم وعارهم ونسيتهم هذا لا ينبغي ولا يليق إنما يليق أن يدهن بالحديث الذي لا يثق صاحبه منه أما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا يغالب به موالب إلا غلب ولا يصول به صائم لا كان العالي على غيره والذي لا يدهن به ويختفى بل يصدع به ويعلن قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون مقابلة منة الله يعنيكم برزق التكريم والكفر لنعمة الله فتقولون مضرنا بنوع كذا وكذا وتضيفون النعمة لغير مسليها وموليها فهلا شكرتم الله على إحسانه إذ أنزله إليكم يزيدكم من فضله فإن التكريم والكفر داعي لرفع النعم وحلول النقم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أي فهلا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة والحال أن نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين أي فهلا إذ كنتم تزعمون أنكم غير مبعوثين والمحاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم صادقين وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها فحينئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم فأما إن كان من المقربين الآيات ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاثة المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين الضالين في أول السورة في دار القرار ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاعتبار والموت فقال فأما إن كان من المقربين إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات فلهم روح أي راحة وطمأنينة وسمو وبجد ونعيم القلب والروح وريحان وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع الماكل والمشارب وغيرها وقيل الريحان هو الطيب المعروف فيكون من باب التعبير بنوع الشيء الجنسي العام وجنة نعيم وجامعات اليومين كليهما فيها ما نعمرات سمعت لا خطر على البشر ويبشر المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها الأرواح فرحا مسرورا كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقد فسر قوله تبارك وتعالى له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أن هذه البشارة المذكورة هي البشرى في الحياة الدنيا وقوله وأما إن كان من أصحاب اليمين هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وإن حصل منهم بعض التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بإيمانهم وتوحيدهم فيقال لأحدهم سلام لك من أصحاب اليمين أي سلام حاصل لك من إخوانك أصحاب اليمين يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليه ولقائهم له أو يقال له سلام لك من الآفات والبليات والعذاب لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا من الموبقات وأما إن كان من المكذبين الضالين أي الذين كذبوا بالحق وضلوا عن الهدى فنزل من حميم وتصلية جحيم أي ضيافتهم يوم قدومهم على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهم وتصل إلى أفئدتهم وإذا استغاثوا من شدة العطش والطمع يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن هذا الذي ذكر الله تعالى من جزاء العباد بعملهم خيرها وشرها وتفاصيل ذلك لهو حق اليقين الذي لا شك فيه ولا مرية بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه وقد أشهد الله عباده الذين ترى القواطع على ذلك حتى صار عنده إلى الباب كأنهم ذائقون له مشاهد لحقيقته فحمدوا الله تعالى مخصوم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ولهذا قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم فسبحان ربنا العظيم وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. تم تفسير سورة الواقعة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. في قوله سلام لك من أصحاب اليمين هناك قول ثالث وهو الراجح، أن الذي يقول هذا الكلام هم الملائكة. الملائكة يقولون لصاحب روحي صاحب اليمين سلام لك، سلام لك من أصحاب اليمين، أي سلام لك وأنت من أصحاب اليمين، سلام لك وأنت من أصحاب اليمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.